أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، جعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم علمنا القرآن، اللهم انفعنا به وارفعنا به، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم يا منان، اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا أمس عند قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أيها الإخوة، هذه الآية من لدن هذه الآية وما يليها من آي يبدأ الحديث عن معركة أحد، يبدأ الحديث الإلهي عن معركة أحد. يقول تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ما معنى تبوئ؟ ما معنى غدوت؟ وإذ غدوت معنى وإذ غدوت يعني واذكر يا محمد، كما قلنا مرة، كلما قرأتم هذه هي الصيغة وإذ، وإذ معناها واذكر إذ، واذكر يعني إيه؟ إذ، واذكر حين حصل كذا وكذا. اذكر يا محمد إذ غدوت، أي خرجت بالغداء صباحا، إذ خرجت إيه صباحا تبوئ المؤمنين. صباح ماذا إذن؟ صباح السبت، صحيح؟ قلنا أمس النبي استشارهم بعد إيه؟ بعد الجمعة، صحيح؟ استشارهم في الخروج أو المكوث في المدينة، وكان ما كان من أمر الشباب الذين ظنوا أنهم استكرهوه عليه الصلاة والسلام، واستلأم النبي سلاحه، واستلأم النبي سلاحه، يعني لبس إيه؟ لأمته، وقال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. واستلأم السلاح وعزم على ما قضى الله وحتم وحكم به سبحانه وتعالى. إذن وإذ غدوت، إذن كانت المعركة متى؟ يوم السبت، كانت يوم، هذا صحيح، كانت يوم السبت أيها الإخوة، في 16 من شوال، في 16 أو في 15 من شوال، نعم، سنة 3 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بدر كانت في سنة 2 أو 2 من الهجرة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم مقاعدهم للقتال. تعرفون كيف تخميس الجيش، اسمه تخميس، ومن هنا إيش سمي إيش الجيش خميسا، لأنه كان يخمس خمسة أقماء، خمسة إيه أقسام، كيف؟ الميمنة والميسرة والمؤخرة أو مؤخرة، الجيش يقال مؤخرة أو مؤخرة، والقلب والإيش والمقدمة، خمسة أقسام، ولذلك يسمى إيه الجيش خميسا، لأنه كان إيه يخمس. وهكذا حتى الكفار لعنة الله عليهم على من مات منهم ولم يسلم، نفس الشيء أيضا، وجعلوا على ميمنة جيشهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه بعده، وعلى إيه ميسرة جيشهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه بعده ولعنة الله على أبيه إلى يوم الدين. إذن على الميمنة كان خالد، وعلى الميسرة إيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهما، نعم. وهكذا، وكان لواء المسلمين مع مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، شهيد أحد، شهيد أحد، نعم. وهكذا تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أنت هنا وأنت هنا وأنتم هنا وأنتم هنا، كل شيء يعني كما يعني. أهم شيء أيها الإخوة في هذه التبوئة، تبوئة الرماة، وكانوا 50، وكانوا 50، وكان عليهم أي على رأسهم أي في قيادتهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: انضحوا عنا بالنبل، انضحوا عنا بالنبل ولا تغادروا لا تبرحوا لا تروموا أماكنكم مهما وقع من أمر، إن رأيتمونا غلبنا فلا تبرحوا أماكنكم. سبحان الله، رسول يا أخي وحي إليه يعرف، تقريبا عارف كل شيء، لماذا بالذات الرماة يعني يعرف، إن رأيتمونا غلبنا فلا تبرحوا، وإن رأيتمونا كانت لنا الغلبة فلا تبرحوا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. يا أخي واضح، إذا صدق الله بما كسبت أيديكم، مخالفة واضحة كانت، استحقوا الهزيمة. النبي قال حتى لو رأيتمونا تخطفنا، أي تتخطفنا، تخطفنا الطير فلا تبرحوا، لا تروموا أماكنكم، لا تتركوها. طيب بوأهم، والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. بنو الحارث وبنو سلمة، ما قصة هاتين الطائفتين؟ ولما أنزل الله فيهما هذا القول الكريم؟ أيها الإخوة، تعلمون أن عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنة الله عليه كان من رأيه ما يطابق وما يوافق رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أن يحرزوا أنفسهم في المدينة وألا يخرجوا، لكن كما قلنا يعني الأمر في النهاية أو بأخرة كان وفق رأي جمهور أهل الشورى، النبي استشار والجمهور أكثر من الشباب الذين لم يشهدوا بدرا أن نخرج حتى لا يروا أننا ضعفنا أو جبنا عنهم. خلاص انتهى، هذا لم يعجب من الذين آثروا ويؤثرون العافية والسلامة كالمنافقين، لا يحبون القتال، هم يؤثرون العافية، يؤثرون السلامة، ويودون دائما أن يظلوا بمن جاء، أن يظلوا بمن جات، لم يعجبه فبيتها في نفسه. فلما انطلق الجيش كم كان؟ 1000، كان 1000 من الرجال ومن 1000 فرسان، 1000 مش كثير. جيش الكفار كم كان؟ سبحان الله، مثل بدر يعني، نفس الشيء، 3 أضعاف، نفس الشيء، 3 أضعاف من قريش أيها الإخوة وحلفائهم والأحابيش حول مكة، ومن أيضا حلفاء من تهامة وكنانة كلهم، وقد دفعوا في هذا الجيش جيشوا 50,000 دينار، هي قيمة العير 50,000 دينار ذهبية، مبلغ كبير جدا جدا، أرصدوه لحرب الله ورسوله، أرصدوه لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب حسن، فخرجوا حتى إذا كانوا بالشوط، مكان بين المدينة وجبل أحد اسمه الشوط، انخذل ويقال انخزل، نفس الشيء، انخزل أو انخذل، رأس النفاق عبد الله بن أبي 300، لا إله إلا الله، ثلث الجيش. شفتوا كيف ابتلاء هذا الدين؟ ابتلاء تاريخ هذا الدين أيها الإخوة، تاريخ الابتلاءات، النفاق موجود، ضعفاء الإيمان موجودين، المغفلون الذين يستغفلون، يعني هل يظن أن كل الذين انخذلوا كانوا منافقين؟ ممكن بعضهم لم يكن منافقا، في منهم منافق طبعا بلا شك، لكن بعضهم ربما يجاهل لا يفهم للأسف الشديد، أو ضحك عليه كما يقال، فهذا موجود في الأمة دائما للأسف، لا يمكن، للأسف لا يمكن أن تكون الأمة كلها طبقا واحدا، والأمور بينة، ورسول الله بين ظهرانيهم وعليه يتنزل الوحي، ومع ذلك ينخذلون وينخذلون مع رأس النفاق الخبيث المخبث والعياذ بالله. قال أطاعهم وعصاني فعلاما نقتل أنفسنا يا قوم، قال أطاعوا حبة أولاد كذا عن النبي، الله يلعن البعيد لعنة الله عليه، قال أطاعهم وعصاني فعلاما نقتل أنفسنا يا قوم، ما أرى أن هناك قتالا. قال ما ينبغي الحكاية، ما فيش فيها قتال، تعرف الغيب يا رأس النفاق أنت، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال أنا مش شايف، أنا مش شايف أنه في قتال اليوم، مش حيكون قتال، هذه هيك نزهة، يلا نرجع. فانخزل 300، ثلث الجيش، مما أحزن النبي وغمه عليه الصلاة والسلام، وأحزن الصحابة. فلحق بهم من؟ عبد الله ابن عمرو ابن حرام، تعرفون هذا الرجل العظيم، هذا والد جابر، والد الصحابي المعمر الجليل الراوي المكثر من الحديث، جابر ابن عبد الله ابن ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا أيها الأخوة عبد الله، هذا أحد شهداء أحد العظام، اليوم سأتحدث عنه بسرعة إن شاء الله، معروف. فلحق بهم على فرسه، قال لهم يا قوم اتقوا الله ولا تتركوا نصرة نبيكم ولا تخذلوه وقد حضر ما ترون. يا جماعة، فقال له رأس النفاق ما رأي أن سيكون قتال، ما رأي أن سيكون، فقال تعسل لكم يا منافقين، فإن الله تبارك وتعالى سيغني رسوله عنكم، اخص عليكم، وانفتل بفرسه وعاد إلى الرسول. الآن المشكلة أيها الإخوة، بنو الحارثة وبنو سلمة، بنو حارثة من الأوس، بنو حارثة من إيه؟ من الأوس، وبنو سلمة من الخزرج. من إيه؟ الخزرج، يعني من الأوس الأنصار. لما شافوا إيه انخذال أو انخزال إيه رأس النفاق بثلاثمائة ثلث الجيش، هموا أن إيش ينخزلوا أيضا، هم مجرد هم، حديث نفس، نرجع إحنا كمان، نرجع ما نرجعش، الله ثبتهم عصمهم، لا ما نرجعش إن شاء الله، ضلنا مع الرسول. قال عز من قائل: إذ هم الطائفتان. إذا من هم الطائفتان؟ بنو حارثة بنو سلمة، من الأوس من الخزرج. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. الفشل في اللغة العربية يأتي بمعنى إيه؟ ضد إيش؟ النصر والنجاح. ويأتي بمعنى إيه؟ الجبن. الجبن في اللغة الليبية بمعنى الكسل، صحيح؟ فاشل، كسلان يعني، فشلان يقول لك كسلان. لا، في اللغة العربية معناها إيه؟ ضد النجاح وضد النصر، وأيضا ضد إيش؟ ضد الشجاعة. يقال جبن أي فشل، فاشل جبان يعني فاشل. طب هذا من باب المجاز، لماذا؟ مجاز عقلي، لأن الفشل سبب إيش؟ سبب الهزيمة، صحيح؟ الفشل يعني إيه؟ الجبن يعني أقصد. فسمي الجبن إيش؟ فشلا، لأنه سبب إيش؟ في الفشل. فهذا مجاز، والله أعلم، ممكن يكون هكذا مجاز عقلي. على كل إذ هم أن تفشل والله وليهما. شفت يعني الله عصمهما. ولذلك روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أجمعين قال: فينا نزلت هذه الآية في بني حارثة وبني سلمة، وما نحب أنها لم تنزل. كويس أنها نزلت، بهمش. لماذا؟ لقول الله والله وليهما، في شهادة. إلا شفت كيف الفهم في القرآن، يعني شوية عتب هي بس كويس، لكن في الأخير أعطانا إيه؟ مهر كويس، مهر ختم، صك شرف. قال إيه؟ وما نحب أنها لم تنزل لقول الله، أي لمكان قول الله والله وليهما. بصير هذا، سبحان الله، بصير المؤمن يتردد أحيانا، بصير تردد، ولكن هم هو هم، يعني لم يكن أكثر من ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلنا مبارح ذلة القلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ألن يكفيكم؟ بلى طبعا، كافية ثلاثة آلاف. طيب بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم. آية من أصعب الآيات، مش واضحة، تقرأها كذا صعب جدا أن تفهم. طيب بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، في جملة اعتراضية. دائما الاعتراضية اللي بتعمل مشاكل، صحيح؟ إذا بتفهمش أنها اعتراضية بتخربط لك كل القصة، فخلينا نحذفها تصبح الآية واضحة. الله إيش قال؟ بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. مفهوم صارت، صحيح؟ مع الصبر والتقوى بصيروا الثلاثة خمسة، بنزيدكم إيش؟ يا إما بتصير خمسة، يا إما بنزيدكم خمسة كمان، فيها يعني أقوال المفسرين. لكن إيش معنات إيش؟ ويأتوكم من فورهم هذا، هذا اسم إشارة لإيش؟ للفور، انتبهوا، مش هذا يمددكم، بس غير مفهوم، شو هذا يمددكم يعني؟ لا، ويأتوكم من فورهم. ما معنى من فورهم؟ أقاويل للسادة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قيل من غضبهم، من قولهم فارت القدر. يعني من هذولا؟ الإشارة لمن؟ للملائكة؟ للكفار، كفار قريش، للثلاث ألاف جايين، هم هذولا جايين إيش؟ محنقين، يتحرقون على المؤمنين. لا يقال تحرق إيش له، غلط هذا، يتحرق إلى مش عارف، خطر، مش يتحرق إلى، يتحرق على، يتحرقون على قتال إيش؟ الرسول وأصحابه معه، يتحرقون في غضب شديد، محنقين، مغضبين، يتحرقون. يأتوكم من فورهم هذا، أو من غضبهم، وقيل من فورهم أي من سفرهم، هم سافروا أتوا، والنبي أعلم بسفرهم. النبي أعلم إيه؟ أول إعلام النبي كان على يد من في أحد؟ العباس عمه، صحيح؟ وتعرفون ما كان من النبي العباس في بدر حين إيش؟ حين أسر، وبعدين أطلق، وكان يستسر بالإسلام، يستسر إيه؟ بالإسلام، وجعله النبي إيش؟ كالعين له، أي شيء بصير خبرنا. وفعلا عليه رضوان الرحمة عم النبي العباس هذا إيش؟ أرسل إيش؟ إلى رسول الله يقول له انتبه، سيحدث كذا كذا كذا، وخرجوا الجماعة في 3000 وسافروا، الحين متوجهين لكم. وراح النبي أيضا إيه؟ أرصد عيونا، أرسل عيونا له فتأكد الخبر فعلا أنهم سافروا وأتوا وعلى مقرب. وبالعكس واستفزوا أيضا إيش؟ مجموعة رعاة النبي، مجموعة رعاة النبي المسلمين، والنبي إيش أمر ألا يكون قتال حتى إيش يكون هو الذي يأمر. على كل حال تأكد هذا من سفرهم هذا، وقيل من فورهم أي من وجههم من جهة معينة، النبي يعلمها من جهة إيه؟ معينة، من هذه الجهة هم يأتون. ما تخافوش، في مدد ملائكي يمددكم ربكم. لكن الآن في مشكلة، انتبهوا، بدنا نركز. اختلف السادة المفسرون في هذا الإمداد أيها الإخوة، هل كان في أحد أم كان في بدر؟ على كل، لا خلاف أن المسلمين لم يمدوا في أحد، عشان تريحوا حالكم وما تخربطوش، ما صارش في مدد. لماذا؟ لأنهم لم يصبروا ولم يتقوا. انتبهوا، في شرط، كل شيء بشرط، هم لم يصبروا ولم يتقوا. لو صبروا واتقوا لا إيه؟ لأمدهم الله. فعلى كل حال يعني أيها الإخوة، على كل وجوه، المسلمون لم يحصل لهم إمداد الملائكة في إيش؟ في أحد. لكن الخلاف، هل هذا الوعد كان للمسلمين في أحد أو كان للمسلمين في بدر؟ واحد يقول لي طب ما السياق في أحد. لا، ما تنساش، ولقد نصركم الله ببدر، في آية تتحدث عن بدر، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين. هل هذه تتبع الآية تاعت بدر أو تتبع إيش؟ وإذ غدوت وما بعدها. هاي في خلاف، هذه هي. فبعضهم يقول لا، هذه الآية تتحدث عن بدر. سيقول بعض الناس لا، هذا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن الله عز شأنه في الأنفال ذكر أن المدد والإمداد سيكون بماذا؟ بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة إيه؟ مردفين. هنا يقول ثلاثة ثم يقول خمسة، لا يتناقض أيها الإخوة، الوعد بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة. وكان ذلك أيضا كما نص عليه الأئمة كالإمام عامر بن شراحيل الشعبي وغيره، كان أيها الإخوة مشروطا. كيف؟ إذ بلغ المسلمين أن كرز ابن جابر المشرك أراد أي أن يمد إيش الكفار في إيش في بدر، أراد أن يمد أي الكفار ببدر بعدد كبير من الفرسان إيش والراجلة، فعظم ذلك على المسلمين. قال مصيب، إحنا أصلا 313 وهم حوالي 1000 وكمان يأتيهم مدد. فطمأنهم الله بقوله إيش أبدا بعد 1000 ما تخافوش، في 3000، ومع الصبر والتقوى كمان نمدكم ب5000 أو بصيروا 5000 قولان كما قلنا من الأول. واضح. لكن لم يحصل، لماذا؟ لأن كرز ابن جابر، هذا كله في السيرة، معلومات يعني كلكم قرأتموها في السيرة، موجودة في أي كتاب سيرة. لأن كرز ابن جابر المشرك بلغه خبر إيش هزيمة الكفار في إيه في بدر، فلم يفعل شيئا، وبالتالي فلم إيه يمد الله تبارك وتعالى إيش المسلمين. إذا لم يحصل إمداد إيش بثلاثة وبخمسة بعد، لم يحصل. واضح. هذا قول، هذا إيه قول، اتجاه، هذا إيه اتجاه. بعضهم يقول لا، حصل الإمداد، حصل بألف وبثلاثة وبخمسة. والرأي الذي سقط قبل قليل هو رأي الإمام الشعبي، وقال به أيضا جماعة، وقال به إيه جماعة. لكن يبدو أن إيه اتجاه أكثر المفسرين أن هذه الآية إيش في بدر وليست إيش في أحد، وليست إيه في أحد. الله تبارك وتعالى، لن نتحدث عن إمداد الملائكة عاد وهل قاتلوا ولم يقاتلوا. الإمداد في بدر أجمع عليه العلماء قواطبة، لم نجد عالما أيها الإخوة. طبعا واحد زي أبو بكر الأصم المعتزلي هذا أنكر، هذا كلام فارغ، معتزلي هذا، أصحاب عقول تعبانة. لكن العلماء الذين إيه يعتد بآرائهم في الإجماع أجمعوا قاطبة على أن الله أمد المسلمين إيه في بدر. لكن اختلفوا في مسألة ثانية عاد، هل قاتلت الملائكة أو كانت فقط للتكثير والمرابطة؟ فيها خلاف، والأرجح أن إيه جماعة منهم قاتلت، ولكن لم تقاتل كل الملائكة. انتبهوا، مش كل من نزل قاتل، في جماعة كانوا للتكثير وجماعة قاتلت، وهذا أرجح الآراء، هذا أرجح إيه الآراء، الله أعلم. طيب، أي مدكم إلى آخره. لكن في أحد أيها الإخوة حصل مدد شخصي لرسول الله في الصحيحين في البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص يقول لقد رأيت رجلين يلبسان ثيابا بيضا يقاتلان عن رسول الله. يعني إيش عن رسول الله؟ دفاعا عنه، عن رسول، قتالا لم أرى مثله قط، لم أرهما من قبل ولا من بعد، يعني وما رأيتهما من بعد، مرة واحدة شفتهم. يعني إيش يقول الراوي؟ جبرائيل وميكائيل، لا، جبرائيل وميكائيل قاتلوا عن النبي حفاظا عليه. هذا مدد خاص، هذا ليس إيش للأمة كلها، ليس إيش للمجاهدين كلهم، وإنما إيه للرسول عليه الصلاة وأفضل، بخلاف بدر كان المدد إيه للجميع، كان المدد إيه للجميع المجاهدين، وكانوا يقاتلون، حتى بعضهم كان يقاتل مع المجاهدين وشوفوا شافهم وأشياء، وقال له أعان عليك، أعانك عليه مالك إيه كريم. تعرف قصة إيش أبو شو اسمه هذا اللهم صل على سيدنا محمد اللي نزلت فيه آية هود، أبو اليسر، قصة إيش أبو اليسر هذا مع العباس عم النبي. العباس كان ضخما جدا جدا جدا، كان عملاقا، العباس كان عملاقا، كان يلقب بماذا؟ بمقبل إيش؟ الظعن، لأنه كان يقبل يعني إيه معناها، يقدر يقبل المرأة وهي في الهودج وهو واقف على رجليه وهي على الجمل في الهودج كمان، يعني شيء عجيب، ممكن 2.70 متر 2.50 متر، شيء مخيف، هاو ضخم جدا جدا. أجا فيه مين؟ أبو اليسر. هذا قال أبو اليسر كان هلقا شبر وفتر كله وقبيح وصغير جدا جدا، جايب العباس وجاي فيه. فالصحابة استغربوا، فكانوا إيش عايروا فيها العباس، يقولوا يا عباس لو قلت بيدك هكذا لنلته، أنت أصبعك هالقدي الأصبع الواحد عندك، لو قلت له هيك بتعمله كله على بعضه هيك يعني هيك. قال لهم ماذا ترون؟ أبا اليسر هو الذي أسرني؟ والله قال لهم الذي لا إله إلا هو لقد رأيته كالخندمة، جبل مكة الضخمة اسمه خندمة، فاجع عليها جبل خذ. شوف ربك عز وجل، حتشوفوا الآن في الآيات هذه في معركة أحد أشياء غريبة جدا جدا يا إخوة، تحصل أشياء إلهية فعلا، ما النصر إلا من عند الله، بس لما نستحقه، لما يستحق المجاهد المسلم. ما تقول ليش ما في، إذا خلص يعني حكم كما يقال إيه القضاء وصار في معركة والله بده يتعذب النصر، والله ينصر ينصر ويترك ينصر من حيث لا تحتسب ولا تعرف بإذن الله، أساليبه وطريقه تبارك وتعالى، طرقه الخاصة. طيب بلى إن تصبروا كذا. نعم، ما معنى إيش مسومين بخمسة آلاف من الملائكة مسومين عليهم السيمة العلامة؟ قيل في بدر كانت علامتهم ماذا؟ العمائم، يعتجرون، يقال اعتجر العمامة يعتجرون أي العمائم السود، يعتجرون العمائم أي السود، وقيل كانوا يعتجرون العمائم الصفر على عمامة من؟ الزبير، الزبير حواري رسول الله عليه الصلاة، في خلاف، لكن الأشهر أنها كانت عمائم كانت عمائم سودا، والله تبارك وتعالى. هذا معنى أي السيمة، وقيل السيمة كانت في خيولهم في غرة إيش أو غرر خيولهم، هذه هي سيمة إيش الملائكة في الخيول تبعتهم مش فيهم. المهم هذا معنى مسومين من السيمة، تعرفون السيمة العلامة يعني صايخين يعني علامة، في علامات معينة لهم، هذه إيش مسومين وما جعله الله إلا بشرى، هذا الإمداد الإلهي، الله جعله بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، تعرفوا أنكم إيش مؤيدون وأنكم إيه يعني مع الله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، إذا في مدد ملائكة فالنصر من عند الله معناها، فلا يطلب إلا إيش إلا من الله، لأنه في خزائن الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين، في عجيب في استقصاء عجيب أيها الإخوة لكل الأطراف أو لكل الاحتمالات الممكنة، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يكذا يكذا يكذا يكذا، هل إلها علاقة الآن إيش ببدر أو بأحد؟ لا، رجعنا لأحد الآن. طيب إذا بنا إيش أن نستعرض بعض ما وقع في أحد على جهة الاختصار، لأنه مش سيرة مش درس سيرة، درس تفسير. ما الذي حصل في أحد باختصار أيها الإخوة؟ الذي حصل في أحد فعلا أن النوبة في البداية كانت لمن؟ لجيش التوحيد، للمسلمين، ما شاء الله أبلوا بلاء حسنا، أبلوا بلاء إيه حسنا. يقول الصحابة لقد كنا نرى إيه نساءهم إيش نساءهم، لأن هذول الكفار لما خرجوا أيها الإخوة اختلفوا، هل نأخذ معنا النساء أو نأخذ، ثم انحط رأيهم على إيش، على يأخذوا النساء لئلا يفروا، نأخذ معنا نسوة نحرمنا. أبو سفيان أجا إيه بنت عكر أبي جهل، خالد، عمرو بن العاص، كل واحد جاب إيه زوجته معه حرمته يعني الولاية، عشان إيه يبقى إلى آخر لحظة ثابتا، فإما النصر وإما إيش الفطيس، يموت فطيس ما في فشي هذا طبعا. فعلى هذا الأساس يعني فعجبوا النسوان، فلما حصل إيش أن انكشفوا وأديل عليهم، وأديل إيه عليهم أو منهم حتى نساؤهم يصعدن إيه في الجبل، يقول الصحابة أكثر من صحابي لقد رأينا إيه سيقانهن، كاشف كل واحد على رجله وطارة، ما يعني إيه ما بيننا وبين أن نأخذهن إيش شيء، نقدر نأخذ ببساطة هيك نأسرهن. كان نصر نصر مؤزر جدا، كيف حصلت الهزيمة والنكسة؟ نكسة أحد كانت نكسة، ما تسمعوش كلام بعض المشايخ الطيبين الأولياء اللي يقول لك لا أحد كانت نصر إيه، ما كانت فيش نصر، نصر إيش الله سماها مصيبة بتقولي نصر؟ ما أنا أحبش هذا التفلسف أمام النص الشرعي، يجيني خطيب يقعد يجيب الكلام وتشدق وإيه لقد كانت نصرا مبينا، نصر إيش يا حبيبي؟ الله كان ولما أصابتكم مصيبة والنبي انحزن ونوجع وشق وكاد يقتل النبي وقع فيه، هنشوف الحين نصر، بتقولي نصر نصر إيه ما نصر، مصيبة كانت نكسة، نكسة شديدة جدا جدا، والله عاتب على المسلمين عتبا شديدا بسببها. ايش سبب هذه النكسة ايها الاخوة؟ وايش سبب هذا الشؤم الذي حصل للمسلمين؟ المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن امره، ممنوع مخالفة امر الرسول، وامر مؤكد كان صحيح ومؤصر ومثقل محتم، قال لهم حتى لو تخطفتنا الطير ما تتركوا الجبل، جبل صغير اللي زار المدينة المنورة على منورها الف تحية ومليون سلام، شوف هاي احد قبالته هكذا وجبل رماه هنا صغير، جبل صغير يعني يصعد ربما ثلاث دقائق صغير، كان عليه 50 من الرماة. فهم لما شافوا إيه الكفار وقد انكشفوا وهزموا صاحوا إيش؟ الغنيمة الغنيمة، غنائم. فنزلوا فصاح بهم قائدهم عبد الله بن جبير: يا قوم يا قوم لا تنسوا إيه وصية رسول الله، لا تخالف عن أمر رسول الله يا رجال. ما فيش فائدة، خلاص بدهم الدنيا الغنيمة، خلاص ما في نصر. قال لك يا أخي ما الرسول أوصاكم. نزلوا، لما نزلوا والكفار كانوا إيش؟ منكشفين وقد ولوا الأدبار أصلا على وجههم. رأى ذلك مين؟ عبقري الحروب، خريت المعارك سيف الله خالد. فرصة، قال أمكنته الفرصة مباشرة بجماعة معهم الخيال والفرسان، لوى أعنة إيش؟ الأفراس، وعاد من خلف إيش؟ جبل الرماة. صعد الجبل الآن، والآن إعاد الكفار الآخرون من وجه الآخر، فصار المسلمون في إيش؟ بين فكي كماشة، هؤلاء في وجوههم وهؤلاء من فوقهم، ونزلوا فيهم نطحا بالنبل وضربا مصيبة. وأشيع في الناس أن الرسول قد قتل. واحد كافر اسمه ابن قمي قال: قتلت محمدا. هو تأكد أنه ضرب الرسول عليه السلام، شلت يده، ضرب الرسول في وجهه، فإيه؟ فجرح وجنته الشريفة، خده، ودخلت إيه أيها الإخوة حلقتان من حلقة المغفر الذي يستر الرأس هذا في إيش؟ في وجنة رسول الله. وعتبة ابن أبي وقاص أخو سيدنا إيش سعد ضرب النبي أيضا، فجرح شفته إيش؟ العليا، وكسر رباعيته، سنه بين الثنية والناب، اسمها الرباعية، كسر الرباعية وجرح إيه؟ شفته العليا عليه الصلاة والسلام. وعبد الله ابن شهاب أيضا ضرب النبي فشج وجهه، يعني شج النبي شجاجا، الشفة والرباعية وكذا، ووجهه أيضا ضرب. وكان في بئر احتفره إيش؟ المشركون، دون أن يعلم به المسلم، فوقع فيه النبي، وقع فيه كمان، فجاءه إيش؟ أسد الإسلام وبطل المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام، وطلحة ابن عبيد الله الشهيد الحي. على فكرة في نفر قليلون، يقال 9 ويقال أقل، هم الذين ثبتوا مع الرسول. سيدنا عمر هرب، سيدنا عثمان هرب، أبو بكر أرجح أنه بقي، في رواية تقول هرب، لأنه إيه؟ لم يهربوا جبنا، عرفوا أن الرسول إيش؟ قد قتل. فلما قتل معنا خلاص انتهى، خلاص هو ما عندهم مش حتى الآن إيه؟ يعني كما يقال إيش؟ شجاعة لكي يقاتلوا، يعني بعد موت الرسول انتهى كل شيء، خلاص فجعوا. لكن الله عفى عنهم، حتى الذين هربوا عن الرسول ما كانوا عارفين يعني، الله عفى عنهم. وستأتي الآية نقول الآن ماذا قال الله فيها عز وجل، وغفر لهم هذا الذنب، غفر لهم هذا إيه؟ الذنب. على كل حال علي وطلحة ظلوا مع الرسول بلا شك، وسعد بن أبي وقاص ظل مع الرسول، طلحة فقد يمينه وهو في الجبل يدافع عن الرسول، شلت يمينه أو قطعت حتى، والنبي قال إيه؟ من شاء أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى إيش؟ شهيد حي، هو كان في حكم الأموات، فهو شهيد حي، طلحة بن إيه؟ ابن عبو، والإمام علي أيضا، والإمام إيه علي. في أول المعركة أيها الإخوة لما كان في النصر، النبي أخذ سيفا هكذا وهزه، مشهد مشرف جدا، وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ من يأخذ هذا بحقه؟ فتقدم أناس: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. والنبي يردهم: لا، مش فاهمين هذولا، شو أنت؟ لماذا رده الرسول؟ تعرفوا ليش؟ النبي يقول: من يأخذ بحقي؟ أنا يا رسول الله. يقول: ارجع. أنا يا رسول الله ارجع. أنا رسول الله ارجع. حتى جاء أبو دجانة، تسمعوا فيها أبو دجانة مش المنشد، أبو دجانة صاحب رسول الله، جاء أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، هذا بطل من أبطال الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. جاء أبو دجانة اسمه سماك ابن خرشة، سماك ابن إيه؟ خرشة، أبو دجانة المهم يعرف بأبي دجانة. جاء أبو دجانة وقال: يا رسول الله وما حقه؟ فمن هذا تخدم على أمر أنت مش فاهمه؟ أعطيني. شو أعطيك؟ اسأل. فردهم النبي، ما يحبش هيك النبي اللي بتقحموا عشان مش فاهمينه، يردهم هذا فاهم. قال له: وما حقه يا رسول الله؟ انت بتقول بحقي، ما حقه؟ قال: حقه أن تضرب فيه أعداء الله حتى ينتني. قال له: أنا أخذه. وكان بطلا معروف بالجنة، بطلا مغوارا يهاب، كمي فارس، لا يقام له، ما فيش واحد يقدر يقف قدامه. قال له: أنا يا رسول الله. أخذ السيف وهزه هكذا، ثم أخرج عصابته، ومعلوم عنه أنه إذا اعتصب بها فإنه مقاتل عاد، مقاتل إيش؟ أبو دجانة بقاتل حين، مش أي إنسان، أسد، أسد، زبقر. وعصب رأسه ثم جعل يتبختر بين إيش الجيشين، مشي غريبة كل كبر وخيلاء. فالنبي قال: إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن أمام الكفار. أيوة أرجيهم هيك، ألعب بعصبهم، ألعب بعصبهم، خليهم يشوفوا كيف رجال المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. أبو دجانة لذلك النبي حين عاد بعد الهزيمة إلى بيته ودفع سيفه إلى فاطمة وقال يا فاطمة عليه السلام البتول الزهراء يا فاطمة أميطي عن هذا دمه فقد صدقني اليوم. فأجعلي أخذ سيفه وقال يا فاطمة أميطي عنها فقد صدقني اليوم أيضا. قالوا لئن صدقك فقد صدق أيضا إيه أبو دجان القتال اليوم. أبو دجان قال له كمان قاتل قتالا ما شاء الله يعني مشرفا أبو دجان, مش أنت بس يا علي لحالك, حتى أبو دجان قاتل قتال غريب نادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا في البداية بتعرفه. وطبعا كيف صارت الهزيمة والعياذ بالله؟ كما قلنا بسبب إيش؟ الرماة. حمزة بن عبد المطلب قتله من؟ أبو دسم هذا وحشي, وكان عبدا لمن؟ لجبير بن مطعم رضي الله عن جبير. جبير أسلم بعد ذلك صحابي جليل لكن كان أيامه في الشرك, وهذا عبد لجبير المطعم, مطعم بن عدي. جبير المطعم كان عبدا له ويكنى بأبي دسمة وحشي. تعرف قصته, شفتوها 100 مرة مع عبد الله غيث في التلفزيون عارفين عن غيب يعني. فضرب إيه؟ ضرب حمزة إيش هنا في أسفل بطنه فقتله. مش هتكلم شيء وكل مرة القصة بيخطر لي عن وحشي بعدين لا بقول أسلم هذا. شيء بغيظ جدا اللي فعله هذا الرجل. حتى النبي حتى فتح مكة وأجه هو سأل وقال له خلاص الله حيغفر له كل شيء. قال له ولكن غيب وجهك عني, بديش أشوف خيرك. قال له لما تموت. وفعلا كان دائما يختفي من النبي. قال له الله غفر لك وخلص وأسلمت كويس لكن غيب وجهك عني. لأنه النبي أصيب بعمي حمزة عليه رضوان الرحمة وقدس الله سره مصابا عظيما جدا. لسه بعدين بنشوف إيش صار مع حمزة وكذا ومع سعد بن ربيع. المهم فحصلت إيه الهزيمة أيها الإخوة. أجى طلحة وعلي عليهم رضوان الرحمة وأخرج رسول الله حتى قام إيش واقفا من الحفرة. الآن الرسول طبعا الناس إيش ولوا الأدبار المسلمين كله واللي رايح اللي وصل المدينة. في ناس وصلوا المدينة دخلوا المدينة هربين. والنبي يقول إلي إلي أيها الناس, إلي إلي أيها الناس ارجعوا ارجعوا. فمن سمع رجع. طبعا يعرفوا أن النبي إيه لسه مش ميت. في ناس إيه ماتوا وظنوا أن النبي إيش قد مات زي مصعب بن عمير. مصعب كان حامل لواء المسلمين. ومين اللي قتلوا آخر شيء؟ أبي بن خلف لعنة الله عليه. أبي بن خلف هذا اللي قال أنا بدي أقتل محمد. قال في مكة كان تفلسف قال أنا إلا لقيت محمد قال في أي ساحة لأقتلنه. ما شاء الله فارس كبير. فبلغت الكلمة النبي قال هو قال هذا بل أنا أقتله. بالضبط قال إيه بل أنا أقتل أبي. فبلغت الكلمة أبي عرف معرفينه نبي يا خصاد أخم مكابرين. قال هو قال هيك؟ قالوا قال بل أنا أقتل أبي. عرف حاله حينقتل. فكان حريص جدا يقتل النبي عشان إيش يعني هل هاجس هذا يروح منه؟ لا طبعا مستحيل لن تخرق إيه قدر الله تبارك وتعالى. حنشوف إيش صار مع أبي. هذا أبي الملعون هو الذي قتل سيدنا مصعب آخر شيء. مصعب كان يعفر وجهه بالتراب ويلفظ أنفاسه ويقول وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل. في رواية ضعيفة ويقال على كلامه نزل إيش قول الله تبارك وتعالى وهو محمد إلا رسول قد خلت. مرة إيش مرة مهاجري بأنصارية تشحط في دمه بموت قاعد بلفظ أنفاس مسكين. قال له هل دريت؟ قال له بماذا؟ قال له أن محمدا قد قتل. قال له إن كان رسول الله قد قتل فقد بلغ عمل عليه. فقد إيه؟ فقد بلغ. فما الحياة بعده؟ وانتوا عايشين ليش؟ قاتلوا عن دينكم. ومات. رجال رجال صادقين صدقوا ما عهد الله عليه هو بلفظ أنفاسه. طيب مات الرسول طيب وانتوا قاعدين بتسووا؟ هو عمل عليه الرسول. كملوا انتوا كمل المشوار قاتلوا عن دينكم. ايش بيلي. في واحد اسمه أنس ابن النضر بتعرفوا قصته هذا عليه الرضوان والرحمة قدس الله سره. أنس ابن النضر عم سيدنا ايش أنس ابن مالك نفس الاسم أنس أنس أنس ابن مالك عمه أخو أبوه اسمه أنس ايه ابن النضر. هذا عمه هذا ايش لم يشهد بدرا لم يشهد ايه بدرا. وبعدين ايش قال هو مسكين كان يتأسف ويتلاوم يقول لم أشهد أول قتال مع رسول الله. أول قتال قتل رسول ما شهدتوش معه راح علي. فوالله لئن أشهدني الله مع رسول الله موقعا ليرين الله ما أجد وفي رواية ما أصنع. حورجي ربنا إيش أنا أسوي إن شاء الله ويقسمه عليها. فلما كان أحد وسمع إيه بما إيش أشيع أن الرسول قد قتل مر على عمر بن الخطاب في جماعة من الصحابة في جماعة إيه من الصحابة فقال له عمر هل بلغك نبأ مقتل رسول الله؟ هل بلغ؟ قال نعم ولكن ما يخليكم بعده ما يخليكم انتوا وفيش بتسووا قاعدين. وعمر طبعا تارك السيف تبعه وترك كل شيء هيك تركين كل شيء كانوا خلاص فشلوا فشلوا حس انه كل شيء انتهى مات الرسول كل شيء انتهى. قالوا ما يخليكم بعده فما الحياة بعده ايش اللي هقيم الحياة يعني. ثم انطلق ثم ايه انطلق وجعل إيش يقاتل. في البخاري الآن هذه الآن تكمل من صحيح البخاري الأولى من ابن إسحاق، جعل يقاتل أنس ابن النضر حتى قتل، فما تعرف عليه إلا أخته، يقال ببنانه رؤوس أصابعه بتعرفها إلها يمكن هيئة معينة، أو بشامة. لماذا طيب لم تتعرف عليه؟ وجد في بدنه الشريف 84 إيه أو 84 ضربة، ما بين إيه ضربة سيف وطعن إيه برمح ورمي بسهم، متخزف كل بدنه ظل يقاتل إلى آخر رمق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رجل صدق ما عهد الله عليه، ما عهد إيه الله، هذا أنس ابن إيه ابن النضر، أنس ابن النضر. سعد بن الربيع أيضا بعد ما وضعت الحرب أوزارها وكل شيء وانتهى وراحوا كفار وكذا والهزيمة، النبي بتفقد قال أين سعد بن الربيع، شوف لنا إياه، وأين حمزة عمي، لسه ما كانش النبي عارف، ما كان عارف يعني وين هو، استر فيه المثل هذا ما كان عارف استر له. فذهب جماعة فبحثوا فوجدوا سعد بن الربيع وهو يلفظ أنفاسه، فسألهم ما فعل برسول الله، لا يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، قال لهم يصحوا فيكم ربق من الحياة أنه يصيب إيه الرسول أي, أي, أي, أي شيء ثم لفظ أنفاسه، ميته حريص أن الرسول إيش يعني لا يمسه إيش سوء رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن الربيع. وهكذا على كل حال النبي الآن إيش يريد أن يلملم الموقف كما إلي أيها الناس. ثم لاحظ إيش شعبا في الجبل، في جبل أحد شعب، تعرف شعب طريق هيك، فالنبي انكفأ إليه وانكفأ معه الناس، بده حصن حاله مع جماعة بخية هيك شوية فرسان وشوية كذا، انكفأوا الجبل ووضع خطي إيش، خطي دفاع، خط نبالة ينضحون بالنبل وخط من الفرسان الأشداء الأقوياء يقاتلون حتى إيه بأرواحهم، خلاص باعوا أنفسهم لله حتى لو وصل إليه. لماذا؟ هذا مقر القيادة الجديد في أحد في الشعب الآن، وفعلا كان يأتي جماعة من كذا فينضحون بالنبل يموتون. ثم أقبل أي جماعة كثيرة منهم الملعين قالوا غادي محمد بن نخلص عليه، لازم نخلص عليه لازم، فأجوا. فالنبي قال إيه من يشتري نفسه من الله الآن، الآن سعد جدعات، فخرج خمسة يقاتلون الواحد تلو واحد ويموتون يموتون يموتون يموتون كله حتى استشهدوا جميعا. ثم إيه عاد أيضا إيه الكفار ولم يصلوا إيش إلى رسول الله بالسوء. هنا في هذا الموقف بالذات في هذه اللحظة مع مقر القيادة الجديد قتل من؟ أبي بن خلف لعنة الله عليه، عرف أنه النبي هنا فأجأ قال له محمد لا نجوت إن نجوت، الله لا يحيني يظلك حي معناها، لا نجوت إن نجوت. النبي قال لواحد من أصحابه هات الحرب، هذا أجل هذا أجله لهبل هذا. ولاحظ النبي هنا أيها الإخوة في فراغ، هو لابس الدرع السابقة والمغفر، هنا في فراغ لاحظ بياض لحمي في أسفل رقبته، قال له هات الحرب خذ، قال له نزح ما في دم، خدش خفيفة ما في دم حتى خفيفة جايب جنبه جنبية يمكن يا خور كالثور قاعد يخور قالوا له مالك ما هو إلا خدش، قال خدش، وقال لهم واللاتي والعزى البعيد، قال البعيد واللاتي والعزى لو كان بأهل المجاز لماتوا أجمعون، قال له مش عارفين الألم، قال لي إنه قاتلي، ما هو قال والله، قال لهم إيه واللاتي والعزى لو بصق علي لمت، يخرب بيتك عارف معنى عارف النبي صادق وكلمته بتسخطش الارض، وهم طبعا مش شاعرين باللي فيه الغلبان يا حبه عيني مش شاعرين باللي فيه، هو شافوه خدش بس هو يشعر بألم فظيع فعلا سبحان الله بده يموت خلاص روح بتطلع خدش بسيط حتى دم ما فيه ما نزل دم، قال لو كان باهل المجاز يعني سوق المجاز هذا لماتوا اجمعون في روايه قالوا لو بسخ علينا مت، فعلا رفعوه شوي كذا راح فطس الى الجحيم والعياذ بالله الى امه الهاويه، انتهى قتله الرسول مثل ما قال، قال انا اقتل ايش ابين أنا لحقت المشروع يقتلني الخبيث هذا. على كل حال وهكذا ثم إيه عاد الكفار لعنة الله عليهم وعاد النبي إيه ومن معه إيه إلى المدينة. كما قلت لكم بحث عن مين؟ عن حمزة، أين حمزة؟ جعل النبي يبحث في نفر من أصحابه عن حمزة بنفسه حتى وجده إيش بباطن الوادي وقد مثل به، بقر عن كبده واستخرج كبده والعياذ بالله وجدع أنفه وقطعت أذنه، فلما رأى النبي ذلك حزنا إيه شديدا واغتاظ واغتم غما إيه كبيرا وقال والله لأن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين منهم، 30 واحد بدل عمي حمزة هل عملوا هذا، ولولا أن تحزن صفية، من هي صفية؟ صفية من؟ بنت عبد إيه؟ المطلب أخت حمزة أخته، ولولا أن تحزن صفية لجعلته حتى يحشر من بطون السباع والطير، أخليه مش هدفنه أخليه تأكل السباع والطير والله يحشر من بطون إيه عشان يشهد له هذا عشان إيه يشهد له. كان في بعض الصالحين من الصحابة والتابعين يدعون الله أن يحشر من بطون السباع والطير. تعرف منهم العلاء بن حضرمي ويقال فعلا دفنوا وبعد أن دفنوا نبشوا غير موجود. الله سلط عليه إيش سباع الوحش والطير فحتى إيه كان دعوته أن يحشره الله من بطون السباع والطير رضي الله عنه وأرضاه. هذا اللي تف لما راح على البحرين ماشي في المية هو خيوله في الماء فهذا هو. فالنبي قال ولكن تحزن من أخته صفية يقول لك أخي مثل به وأخته بعدين هكذا عن أكلته العوافي أكلته إيه العوافي السباع يعني لا. فحملوه ووضعه النبي هكذا في القبلة وصلى عليه كبر 7 تكبيرات على حمزة. ثم بعد ذلك كان يؤتى إيش بالشهداء فيصلي إيش على كل واحد وعلى حمزة حتى صلى عليه 72 صلاة رضي الله عنه. هنيئا له والله هنيئا لهم 72 صلاة. أسأل الله حمزة هذا ما كان إنسان عادي ونصر الإسلام وعز الله به الإسلام والمسلمين حمزة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجمعنا به في جنة النعيم مع الشهداء والصالحين يا رب العالمين. وبعدين المهم وكان في نفر من إيش من المسلمين يأخذون شهداءهم ويدفنونهم بالمدينة. فلما علم النبي نهى عن ذلك قال ادفنوهم حيث صرعوا ما تأخذوهم تدفنوهم في المدينة لا في المكان حتى يشهد له المكان أنه قتل هنا في سبيل الدفاع عن الدين ومجد الإسلام. قال ادفنوهم حيث صرعوا ما تحملهم المدينة وهكذا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأذنوا لصفية. إذا جاء الصفية بدأ تشوف أخوه حمزة لا تأذنوا لها. خاف طبعا بعدين تحدث شيئا تقول كلمة غير كذا ما بتعرف في حال غضب في حال زحل. فأخبر الصفية قالت أين أخي حمزة؟ قال لا رسول الله لا يأذن. قالت لما؟ وقد ذهب إلى سبي استشهد وأنا عارف والله لا أصبرن ولا أحتسبن. فقال النبي قال أذنوا لها إذا هيك هي عندها كذا. فجاءت رأته قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم رفعت يديها ودعت له وبكت طبعا والحمد لله لم تنطق إلا إيش إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. أخوها بطل وسيد من سادات قريش حمزة بن عبد المطلب وهكذا كان أعظم الشهداء طبعا. وتعرفون قصة مصعب وكيف دفن وكيف كذا تعرف الشاب المنعم اللي كان يعني ولد كما يقال وفي ملعقه وفي فمه ملعقة من ذهب لم يجدوا ما يوارون به إيش جسده الشريف ثوب قصير جدا عليه كذا إذا غطوه من أعلى إيش تبدو إيش ساقه إذا غطوه من أدنى يبدو أعلى. فهكذا غطوه بماذا بما عليه من ثوب وبالإذخر ورق الإذخر حطوا عليه ودفن رضي الله عنه. والنبي جاء وقال إيش قال انظروا هؤلاء فإني أشهد لهم كهزطعون أحد أنا بشهد لهم. بشهدهم إيش يعني أنهم كانوا صادقين وأنهم قاتلوا مخلصين عندي قال شهادة فإني أشهد لهم انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فضعوه قبل صاحبه. يا الله شوف العدالة حتى في الدفن. وقد كان يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد. النبي إيش يقول لأنه تعجيل يعني كرامة الميت تعجيل دفنه. إذا لما نحط واحد قبل واحد إكرام له. فالنبي يقول كيف يكون الإكرام مش بالطول والعرض والجسم وكذا لا كيف الإكرام بيكون بالقرآن. اللي حافظ القرآن أكثر نزله أول. شو كدين هالدين هي الدين يا إخواننا. اليوم ما بنفهم شغلات إحنا صحيح ما بنفهم شغلات هذه ما بنقدم الناس ومحترمها حسب إنه وضعه علم وقرآن وحافظ مش ما هذه آخر شيء بنطلع فيه والله العظيم يا إخواننا. وبالذات أنا بكره الشغلات الرسمية بموت منها بكرهها في الدم. شوف لما تصير أشياء رسمية دعوات رسمية قال يعني. يجيك واحد متقروض وكذا ويجيك واحد مثلا قد يكون إنسان غلبان وطيب لكن إيه قد يكون حافظ كتاب الله صح ولا لا ولا واحد بتطلع له شو حافظ كتاب الله يا أخي يطلع له رسميات. الآن إحنا في الرسميات صحيح وبتشوف النفاق لمين أصحاب الهيئات واللي عنده لقب واللي عنده كذا وأهل القرآن يا أخوي غلبان واحد تركي غلبان واحد بوسنا لا في عنا بقولكم في عنا عطب كبير في ديننا إحنا وبنحاول نرجعه صحيح ما بصح الدين هيك ما بصح. يا بدنا دين حقيقي موازين دينية حقيقية محمدية عشان يحيى هذا الدين في نفوسنا وفي مجتمعاتنا وإلا ما ينفع. فقال أيهم أكثر أخذ القرآن فإيه فضعوه يعني في قبره قبل صاحبه وهكذا كانوا يفعلون. في مواقف أيضا مشرفة أيها الإخوة مثل إيش النبي لما كان ينزل دمه جاء مين مالك ابن سنان. من هو مالك ابن سنان ذكرناه في دروس التفسير مرة والد سيدنا مين أبي سعيد الخدري صحيح مش اسمه سعد ابن مالك ابن سنان هذا والده أبوه وهو صحابي جليل طبعا بلا شك. جاء وأخذ يمص الدم من وجنة رسوله من دم بيقعد بزيل فهو قاعد إيش تمص الدم بطهر لرسول الله ثم ازدرده فهمان هنيئا له. فالنبي قال إيه من مس دمي دمه لم تصبه النار. يلا روح راحت إلى كذا مش راحت ما هذا فهمان هو قال لك بيجي من ابن بص كذا عارف إيش بده هو فازدرده بلع الدم. مستحيل الله يعذب بدنا فيه إيش قطرات من دم رسول الله لن يدخل نار جهنم. قال من مس دمي دمه لم تصبه النار عليه الصلاة والسلام. هنيئا لهم كان بينهم الرسول. شفت كيف يعني أي شيء كرامة أي شيء تمس وكذا كله كرامات هي. سبحان الله العظيم عليه الصلاة وأفضل. فهذا موقف مشرف. لما عادوا المدينة مروا بامرأة من بني عبد الدار مات أبوها أصيب في معركة أبوها وأخوها وزوجها وهي تسأل ما فعل برسول الله أين رسول الله ما فعل. قال يا امرأة أبوك قالك ما فعل برسول الله شو أبوي وأخوي الرسول صار له. شفت الصدق كيف ولا أبوها ولا أخوها ولا زوجها الرسول. قالوا بخير على ما تحبين. قالت أروني وجني إياه بدي أشوفه مش مطمئنة أنا إنه في إدعاء إنه إيش قتل أروني. فجاء الرسول قالوا قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل كله صغير كله حقير راح أهلي وعيالي وسندي وكذا مش, مش مش مشكلة المهم أنت تبقى حيا سالما لنا يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله رضي الله عنها وأرضها. شوف كيف الإيمان إيمان حقيقي. هؤلاء الأنصار نصروا هذا الدين ونصروا هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام. مواقف كثيرة عجيبة حصلت في معركة أحد أيها الإخوة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وهكذا نقرأ الآيات حتى يعني بعض الآيات لها علاقة ببعض المواقف حتى تصبح واضحة لنا. نعم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. طيب الآن كفار قريش انقلبوا خائبين أو لم ينقلبوا؟ انقلبوا خائبين لأن كان مناهم كما يقال وتأميلهم أن يقتلوا رسول الله وأن يستبيحوا بيضة الإسلام في المدينة بالكلية. هي كانوا حركتهم أحقاد عجيبة سود أحقاد سود. تعرفون في بعض روايات السير قرأت أنهم وهم يعني قادمون المدينة مروا بالأبواء. تعرفون الأبواء حيث دفنت مين؟ آمنة أم رسول الله عليه الصلاة. ففكر بعضهم وقالوا لو نبشنا قبرها يلا ننبش قبرها ونرميه برا. هيك شوف الحقد حقد شديد جدا على الرسول. فبعضهم قال لا تكون سابقة صور فتنبش قبور آبائنا وأمهاتنا نعملها سنة بعد نوبس بلاش خلوه. عندهم حقد شديد جدا على الرسول عليه السلام. فكان هدفهم إيش قتل الرسول. ولذلك لما ابن قمئة قال قتلت محمدا فرحوا جدا جدا هم فرحوا. فأبو سفيان مر على عمر قال له يا عمر هذا إيه لما الرسول كان في الشعب تعرفوا كان في الشعب وزي ما قلنا مع جماعة من الناس ومنهم عمر الآن في الشعب. فجاء أبو سفيان ووقف إيش قال يوم بيوم بدر الحرب سجال أعل هبل. قال له قم يا عمر أجبه جاوبه. قال له ماذا أقول؟ قال له قل يا عمر الله أعلى وأجل ليسوا سواء قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة. فقال له قام عمر قال له الله أعلى وأجل. تقول له هبل هذا هالفوت هبل أسلم الله يرضى عنه بعدين. الله أعلى وأجل لسنا أو ليسوا سواء قتلاكم في النار وقتلنا وقتلنا في الجنة. فأبو سفيان قال يا عمر عمر عمر قال له عمر قال هلوم قال له اذهب له شو وش بده هذا راح له. قال له يا عمر هل قتل محمد حقا بده يطمئن هو. قال له لا قال له أنت أصدق وأبر من ابن قمية. قال له هو يسمعك عمر أيه قاعد غير بيسمعك قال له تعقد هو وسفيان وروح انغاز جدا جدا إنه ما ماتش محمد موجود. وابن قمية قال له قتلته لأنه ضربه فكر نفسه قتله جبان ضرب وتلاقيه هرب خايف من الرسول على كل فعادوا الآن ما المشكلة يا إخوة راحوا مشوا مرحلة مرحلتين لا قالوا ماذا فعلنا قالوا بئس ما فعلنا لا محمدا قتلنا ولا النساء أردفنا لا أخذنا نسوانهم ولا عشان ذلهم ولا قتلنا زعيمهم. شو عملنا احنا عملناش حاجة احنا ومات منا ومات منهم لا لازم نرجع لنكرن عليهم في المدينة صور فلا نبقي لهم أحد لا ذرية لا كبيرة بدنا نخلص عليهم كلهم وبلغ هذا الكلام مين؟ الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. شوفوا كيف السياسة الحكيمة شوفوا القائد كيف الواعي. وطبعا الآن المسلمين فيهم ضعف وفيهم وهن ولا صحيح وعندك 300 منافق تقريبا إلا ما رحم الله قاعدين في المدينة بالشمت والمسلمين وحشوا القرآن حكى شماتتهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هم اللي عملوا هيك هم عملوا أنفسهم. شفت زي كلام كفار بيحكوا كالذين كفروا والعياذ بالله. فالوضع سيء جدا وصعب ولا يحتمل أن ينشب قتال من جديد. فشوف حكمة رسول الله قائد عسكري كبير وسياسي عليه السلام أيضا مع كونه نبيا عظيما إيش عمل؟ ثاني يوم مباشرة، يعني إيه؟ يوم السادس عشر من إيش؟ يعني يوم الأحد، صبيحة الأحد، من إيه؟ من شوال. النبي قال إيه، من يخرج معي؟ بدنا نخرج لهؤلاء القوم، يلا. فخرج معه جماعة عشرات، يعني مش كثير، مش مئات، عشرات، 60-50 تقريبا، خرجوا مع رسول الله. فعسكروا إيه؟ بحمراء الأسد. تعرف غزوة حمراء الأسد؟ قال فكانت هي سببها، بعد أحد مباشرة، فكانت غزوة. قالوا فكانت غزوة، ما صار فيها قتال، حتشوفوا، بس يعتبروها غزوة المؤرخون، كانت غزوة، لأنه الحمد لله الله إيه عصم بها إيش المدينة والرسول والإسلام، ولا كان ممكن راحوا فعلا. راح النبي عسكر إيه بحمراء الأسد، معاه 50 واحد، ما في مش كثير يعني، بحمراء على 8 أميال من المدينة. وشوف السياسة عاد، الدهاء السياسي. وبعث النبي إلى خزاعة، تعرفون خزاعة؟ خزاعة فيها بعض المسلمين وفيها كثير من الكفار المشركين، لكنهم حلفاء المسلمين. من ذكاء رسول الله وبعد نظره السياسي أيها الإخوة، كانوا يحالف هؤلاء المشركين في حلب بينه وبينهم. شفت؟ ما تجيش انت الحين كدولة إسلامية مثلا تعمل لي عداء مع كل العالم، تقول لي كل العالم صليبي وصهيوني، أنا خلاص. بعدين بتروح بتقلبوا عليك بسحقوك سحق. اعمل لك هنا حلف مع هذا، حلف مع هذا، توازنات، صحيح؟ سياسي، النبي عمل شيء هذا وهم مشركين. فخزاعة كانت بتحب النبي وبتحب له الخير وبتكره قريش وحلفاء قريش، وفعلا يعني خدموا النبي عدة مرات، معروف السيرة. طيب، ففي واحد اسمه ايش، معبد ابنه ايه، أبي معبد الخزاعي، كان شاعر منطيق، عنده شعر يعني عجيب جدا، شاعر مفرق هو. النبي قال له تعال يا معبد، خذل عنا، نعمل حيل احنا، لأنه هذولا احنا 50 هم كثار هذولا. قال له ماذا أفعل يا محمد؟ مشرك هو، يظهر الشرك. قال له اذهب إليهم وقل لهم، الحين بشوف ايش قال لهم. فراح لهم هذا معبد مشرك، فرحوا فيه، أهلا وسهلا الخزاعي معبد، ايش في؟ قال لهم انتوا ايش قاعدين بتسوي؟ قال بدنا نرجع المدينة، سوف نعود، ولا نترك لهم ذرية. قال لهم لقد رأيت محمدا وقد حشد لكم أشد وأزيد بكثير، وقد ندم من لم يقاتل معه، ومن قعد ومن تخلف ورجع، كلهم أيه جاءوا مع محمد إلبن واحدا، وغاص بهم الوادي، قال بالآلاف جايين، شيء عجيب. قال لهم كل أهل المدينة، قال له معبد، قال رأيتم بعيني. ثم أنشدهم شعرا، شعر عجيب معقد جدا، جدا صعب تحفظه، شيء معقد جدا، أشعارك بتخوف إنه شيء يعني وكذا، رأيتهم ومش عارف فيه. فأبو سفيان قال إذا هيك فلوا يا جماعة، فعلا ففلوا، رجعوا على قريش، وكفى الله المؤمنين إيش هالبلاء هذا. كان بلاء لولا خطة رسول الله الحكيمة الذكية اللي ما كلفت شيء، خرج بخمسين واحد وفي حمراء الأسد، سوا ومع هالرجل هذا عمل الخطة هذه، والحمد لله. وإلا كان راحت المدينة. فهذه كانت غزوة حمراء إيش الأسد في 16 من شوال، صحيح، يوم الأحد بعد أحد مباشرة. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب نعود الآن، فينقلبوا خائبين، إذن هم عادوا خائبين ولم يقتلوا إيش محمدا. النبي هو راجع عن المدينة شاف واحد اسمه إيش أبو عز الجمحي، تعرفوا هذا معركة بدر، هذا شاعر كبير كان دائما يؤلب على النبي بلسانه، فالنبي أخذه أسيرا وقعد يتوسل يا محاشا شاعر جبان يا رسول الله، عاد الشعراء يعني، يا رسول الله وكذا وعفو عني وبنأت ومش عارف، قال له روح يلا عافيت عنك. بعدين لما بيطلعوا أجامين صفوان ابن أمية، قالوا احنا رايحين لحرب محمد، اطلع. قالوا لا، محمد من علي، قال له محمد له فضل كبير من علي، اطلع الحين قلب عليه. قال له يا رجل اخرج، وسنصيب منهم وهم خلة ونحن كثرة، ويحلف الأيمان مغلق. وقال له ولئن ايه، قال له لئن ايه ظفرت لأعطينك يعني أشياء كثير، قال له أعطيك ذهب وأشياء ما بتخيل، ولئن مت قال له لأجعلن ايه بنياتك مع بناتي في السراء والضراء، بناتك هن بناتي ولا يهمك يا أبو عزة. ضحك عليه قال نخرج، خرج وبدا يقلب على النبي، الاحابيش هذول وكنانه وتهامه، وفعلا نجح الخبيث. هذا كان ايه المسكين زي الشاي إيه الشاذ. لقي النبي واحد ثاني قال له تعال جيبوه يا محمد، قال له هاي لن تنالها، قال له مني عفيت عنك اول مره، لن ترجع الى مكه تمسح عارضيك، قال له وتقول ايش غدرت محمد مرتين او خدعت محمد مرتين، اضرب عنقه يا زبير، قط له اياه، استاهل، فرحت فقط انا والله. قال له خلص عليها المنافق هذا الخبيث، عمنين عليك ترجع كمان مره تستاهل. فقال هذا قصه ايه ابو عزه ايه الجمحي من جمح من بني جمح. طيب ليقطع طرفا، اذا هم خابوا بلا شك الحمد لله. ليس لك من الامر شيء، لماذا نزلت هذه الايه؟ النبي حين ايه شجوه في وجهه وفعلوا به ما قد سمعتم ونزل دمه، ماذا قال؟ قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. فانزل الله ليس لكم من الأمر شيء، يفلح ما يفلحوش قضيتي، الله قال له ممكن يفلح ممكن يسلموا، لا ليس لك من الأمر شيء. وقيل السبب كما رواه عبد الله إيش ابن عمر، عفوا سالم عن عبد الله ابن عمر عن أبي يعني فابن عمر إيش بيقول أن النبي عليه السلام كان إيه بعدها بعد أحد يعني مباشرة يبدو ثاني يوم في صلاة الفجر بعد أن يقول سمع الله لمن حمد من الركعة الثانية يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا لمين؟ لأناس إيش من قادة قريش اللي قاتلوا في أحد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. سبحان الله تابوا جميعا ودخلوا الإسلام. الله ورجاك كيف ما تلعنهم تلعنهم ما بتعرف ممكن يسلموا. وفعلا هو ذكر ثلاثة النبي والثلاثة دخلوا في الإسلام. أو يتوب عليهم نعم أو يعذبهم، وإذا عذبهم يعني من يعذب منهم فإنهم ظالمون بالكفر، ظلموا أنفسهم إيه بالكفر والاستكبار والعتو والعياذ بالله عن الحق. فقال هذا أمري. أيضا قضية المثلة صحيح، قضية إيه المثلة. على فكرة أبو سفيان سيد قريش هو لم يأمر بالمثلة، ولما أتكلم مع عمر وكذا في الشعب إيش قال له؟ قال وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. شوف هالبلاغة، قال هتشوفوا في تمثيل وتقطيع وكذا تجديع، ما أمرتش أنا، ما تقولوش أبو سفيان كيف سيد يعمل الشغلات السخيفة هذه. ما أمرتش، بس بصراحة يعني أنا مش مش زعلان زي أحداث سبتمبر يعني. مش إحنا وكذا بس مش زعلانين يعني، في ناس يقول لك إحنا مش زعلانين ما بنعرف. على كل حال قال إيه وستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. فالنبي أقسم كما سمعتم أنه يمثل بثلاثين منهم. فأنزل الله في النحل، ويقال هذه نزلت أكثر من مرة، ولا إيش ولا يبعد أن يتعدد النزول للمناسبات. الله بنزل آية ليذكر بها، هاي معنى تعدد النزول، تعدد يعني تعدد الأسباب. فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. آخر النحل. فالنبي خلص فنهى عن المثلة. النبي قال لا ممنوع، فيش مثلة في الإسلام، حتى لو واحد مثل ما في، الله نهى عنها شرع. شفت لماذا؟ لأن الأحقاد لا تبني أمما، انتبهوا، الأحقاد لا تبني ولا تشيد بها إيش حضارات. وأنت يا رسول الله وأصحابه ناس إيه أعظم أمة خرجت للناس، ستبنون حضارة وأمة ودين. ما ينفع بأحقاد وثارات واحدة بدل واحدة، لا سبحان الله، دين عجيب هذا. طيب نعود عاد. ولله هذه واضحة نفس الشيء، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أضعافا مضاعفة، بعض الناس يقول إذن معناه يجوز أن نأكل الربا إيش ضعفا واحدا. أول شيء ما هو الضعف؟ ما هو الضعف؟ الضعف مثل الشيء مرة واحدة، انتبهوا. فإذا قلت واحد ما هو ضعفه؟ واحد، فيصبحان إيش؟ اثنين. طيب إذا قلت اثنان ما هو ضعف الاثنان؟ كمان اثنين، أربعة، مش أربعة، انتبهوا، يعني اثنين كمان اثنين، فبصير اثنين زائد اثنين أربعة. هاي معنى إيه؟ الضعف. مش تقول لي ضعف الاثنين أربعة بصير ستة، غلط. هذا هو إيش؟ الضعف، هذا هو الضعف. فالله يقول إيش؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بلغة الحساب الآن لما نقول أضعاف مضاعفة، الأضعاف جمع ولا مثنى ولا إيش؟ جمع، بتكون أقله قديش؟ ثلاثة. إذن ثلاثة إيش؟ أضعاف، ثلاثة أضعاف، أقل شيء، أقل شيء بتكون إيه؟ ثلاثة إيه؟ أضعاف. مضاعفة بتصير ستة، صحيح؟ إذن 600%. إذا الآية هذه على رأي من فهمها كذا ولم يفهم شيئا فيها للأسف الشديد، إنه الربا الحرام 600%، يعني 500% جائز، يا عيني. لذلك أنا قلت، أعوذ بالله من كلمة، أنا من زمان قلت كلمة، قلت هذا لا يقول به يهودي. يعني هذا القول حتى يهودي يشفق أن يقول به، إنه يعني الحرام 600%، أقل من هيك حلال، شو هذا يا أخي، هذا جشع عجيب. للأسف بنشوف الآن مفاتي، يعني جمع مفتي، مفتين يعني يفتون بهذا، تعرفين ايش اقصد، يقول لك والله ما حرمش الربا من اصله، يعني قليل، انا شو قليل، قال الله قال اضعاف مضاعفه. يا اخي يا عيب عليك، انت شيخ تفهم الكلام هذا؟ ابسط تفسير معروف، ما لماذا قال الله تعالى لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه؟ لماذا؟ لان العرب كانوا هكذا ياكلون الربا اضعافا مضاعفه، يعطيك 10 دنانير فاذا حل ايش وقت القضاء ايش يقول لك؟ اما ان ايه تقضي واما ايش ان تربي من القضاء، تعطي او تربي. فإذا قال إيه، إذا قلت ليس عندي، قلت طيب كويس، أنا أزيد لك في الأجل ونزيد إيش في النسبة، وهكذا بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة يصبح أضعافا مضاعفة، صحيح بالسنين. فالله شنع عليهم أنهم يكونوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا لمراعاة الواقع. وإلا فالربا بنص كتاب الله لا يجوز لا كثيره ولا قليله. لماذا؟ لقول عز من قائل فلكم رؤوس أموالكم، رأس المال فقط ولا زيادة واحد في العشرة في الألف، ممنوع. لا تظلمون ولا إيه؟ ولا تظلمون، صحيح؟ والله قال إيش؟ اللي كان في الأول فقد إيه؟ عفى الله، شرحناها في البقرة، صحيح؟ هذيك يعني ما سلف منه خلاص. وكل ربا موضوع، النبي قال وأول ربا أضعه ربا مين؟ العباس. كيف موضوع؟ الربا الجاري لسه، الجيرو يعني الجاري الموجود الحين هذا، أنا بلغيه كل هذا. فيا عباس يا عمي بتأخذ إيش؟ فقط رأس مالك، وكل ما زاد على رأس المال ما لكش فيه الحين في الإسلام، انتهى خلاص. اللي أخذته في الجاهلية زمان خلاص انتهى، أخذته ما في مشكلة، بس الآن بعد الحكم الشرعي لا، هذا الصحيح. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، واضح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. تحدثنا أمس عن المسارعة، صحيح؟ وقلنا هي صيغة مفاعلة وتفيد ماذا؟ المبالغة. وهنا إيش عدها بإله؟ أمس قال إيش؟ في، هنا قال إله على الأصل، الأصل أن المسارعة إله، لكن إذا قال يسارعون في الخيرات للدلالة على ماذا؟ على التمكن، للدلالة على التمكن في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، في الحديد عرضها كعرض السماوات والأرض، هنا قال عرضها السماوات يعني كعرض السماوات كما في الحديد، سورة الحديد، وعرضها السماوات والأرض. روى الإمام أبو بكر البزار أيها الإخوة عن أبي هريرة، جاء رجل وقال يا رسول الله أرأيت قول الله تبارك وتعالى وجنة عرضها السماوات فأين النار؟ وهذا إحنا صغار كانوا يسألون إياه برضو، صحيح؟ كلكم سمعتوا هذا، طب وين النار؟ يقول لك طبعا هذا الحين سؤال بالنسبة للعقل العلمي في القرن العشرين سؤال سخيف، الحادي والعشرين سخيف جدا. لماذا؟ لأن الإنسان علم أن الكون أوسع بكثير من أن يكون إيش؟ مجرد إيش؟ هذه الأرض وإيه وما إيه؟ وما يعلوها من سماء، وإنما الكون يعني بالمعنى الفلكي كوزموس وعالم واسع جدا جدا وكبير، والأرض مجرد ذرة فيه. وطبعا بالعقل الديني نعلم أن السماوات والأرض ليست إيش كل ما خلق الله، صحيح؟ ممكن في أكوان وفي خلق وفي أشياء يعني منها السماوات، منها عفوا الجنة والنار. اختلف عاد، هل الجنة في عالم غير السماوات أم أنها في السماء السابعة؟ لدينا ثلاث أقوال، انتبهوا في العقيدة. قول يقول الجنة في السماء الرابعة، ودليله ضعيف جدا جدا، موجود بس يقول بعلماء عقيدة بجيبين بعض الأثار كذا ضعيفة. وقول يقول هي في السماء السابعة، وقول يقول لا في عالم آخر لا يعلمه إلا الله. الأرجح يا الإخوة ما نطق به الحديث الصحيح، ما نطق به الحديث الصحيح. ماذا يقول الحديث الصحيح في البخاري؟ قال صلى الله عليه وسلم، ومسلم رأى بألفاظ أخرى، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر إيه؟ أنهار الجنة، وسقفها عرش إيه؟ الرحمن، وسقفها عرش الرحمن. طيب هذا لو بدنا نأخذه حقيقة بظاهره ماذا يفيد؟ الذي أفهمه أنا بعقلي البسيط، على فكرة هذا عكس كلام المفسرين العلماء، حكوا كلام أنا غير مقتنع به. الذي أفهمه بعقلي البسيط إذا كان الجنة سقفه عرش الرحمن، عرش الرحمن طبعا أكبر من السماء السابعة ومن السماوات كلها بلايين المرات، صحيح؟ لأن السماوات كلها والأرضين كلها بالنسبة للعرش مثل إيش قلنا؟ مثل حلقة لإيش؟ خاتم في صحراء. فما تقول ليش معناها إيش العرش في السماء السابعة؟ شوف السماء السابعة ما في، العرش أكبر من هذا، يكون محيط، قد يكون محيط بكل الأكوان أصلا العرش هذا، والسماوات لقيها هيك ثقب صغير في فضاء العرش. فيبدو والله أعلم أنه حتى هذه الجنات والنار والله أعلم ليست حتى في السماء السابعة، في عالم آخر فوق، عالم آخر الله أعلم. إذن كون الله أكبر من أن يكون مجرد فقط إيش سبع سماوات سبع أراضين، أكبر أكبر. في أثر إسرائيلي، حكاية إسرائيلية، ما تخافش تقول وقال عدنان وكذا، قصة إسرائيلية يعني، بس معناه ممكن يكون صحيح. ما هذيك اليوم أجاني واحد أخ فاضل والله بستفتيني، قلت له الفتوى كذا، قال لي بس أنت ذكرت، قلت له هذه حكاية. اللي دخل هذا لقن وقال له أنا لو نزلت علي أنا بأكرمك بذبح الجزور، فأنت على، قلت له حكاية عن واحد فارس يا أخي تأخذ له هذا الشيء؟ لا ما هي بصح، في ناس بفكر هيك إنه أي شيء خلاص، قالوا عدنان قالوا زيدان إنه هذا معناه إيش صار إيش. لا يا إخواني، فرقوا بين دليل شرعي وبين حكايات للاستئناس، حكاية هذه إسرائيلية. موسى عليه السلام إيش قال؟ بقول الله أعلم، أعتقد الصحيح، قال له يا رب أنت إيش لما أمرت السماوات والأرض أي أن تأتي فأتت إيه طائعتين أو طائعين كما قال تعالى في فصلت، لو لم تأتي لو يعني لو تأبت عليك يعني لو تأبت إيش وخالفت عن أمرك ماذا كنت تفعل بهما؟ قال كنت أسلط عليهما دابة من دوابي فتبتلعهما، تبلعهم دابة تبلع السماوات والأرض. قال له يا رب وين هذه الدابة؟ قال له في مرج من مروجي، جنة صغيرة هيك من الجنات خلقها أنا، معنى صحيح. طبعا انه ما بنعرف، الله اعلم الاكوان ايش هي اللي خلقها الله عز وجل، شغلات فوق تصور. فالمهم بدنا نشوف جواب النبي على كل حال، هذا كلام نحن فلسفتنا الفارغه هذه، بدنا نشوف النبي ايش جواب هذا الرجل البسيط. قال له فاين ايه فاين النار، اذا الجنه عرضها السماوات فاين النار. فماذا اجاب النبي؟ قال له عليه الصلاه والسلام ما احسنه المعلم، باخذ كل واحد على قد عقله وبعطيه جواب يقنعه. قال له ارايت الليل اذا جاء لبس كل شيء؟ قال له صحيح. لما يجي الليل قال له كله بصير ليل صح؟ كله بصير ليل، فش نهار ها؟ فأين يذهب النهار؟ قال له حيث يشاء الله، قال له هذه حيث يشاء الله. اقتنع. شيخ معلم كبير الرسول ما في، سبحان الله، بأسلوب بسيط وسهل وسلس وبتفهم وتقتنع أنت. في رواية أخرى أن الذي بعث بهذا السؤال يا أخوة هو هرقل نفسه. هرقل بعث بهذا السؤال لرسول الله. ها؟ قال له أنت تقول الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ وهذا هو الجواب. سوا؟ وفعلا جواب مخنع، حقيقة مخنع، لأنه العالم أوسع مما تتخيل. أنت الآن كل شايفه جهتك من الأرض، والآن لبسها الليل، فتقول لي ما فيش نهار، في نهار بس في جهة أخرى أنت مش شايفها، والكون جهات وجهات وأشياء وأمداء وفضاءات لا تعرفها، يعرفها الله تبارك وتعالى، ويخلق ما يشاء عز وجل. أعدت للمتقين، ما معنى أعدت للمتقين؟ وقال قبلها إيش؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين. في مقابلة جميلة صارت، النار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين. على فكرة الآيتان مبشرتان جدا، انتبهوا. الواحد بيحب يسمع أي الآيات اللي فيها تبشير صح؟ بنحب فيها تبشير، تساعدنا شوية كمؤمنين نقطعش الأمل من رحمة الله عز وجل، رحمة واسعة. لما يقول النار أعدت للكافرين، الحمد لله، معنى هذه بشرة للمؤمنين، أنتوا يا مؤمنين إن شاء الله مش من أهل النار، وحتى إذا دخلتوها مش إلكم، هي تدخلوها عرضيا هيك، يلا لحس شوية وبتطلعوا. صح؟ اللهم يا رب جنبنا اياها، لا لحسة ولا لحسة. اعوذ بالله، اعوذ بالله، شو النار هذه ما بنقدر عليها. جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على اهون الحراره، فكيف يقوى على نار وقودها الناس والحجاره؟ مستحيل، مستحيل ولا لحظه، شيء مخيف النار. فالله قال اعدت، مش لكم، قال انتم موحدين مش لكم، انا هذه مهيئها ونصبها لمين؟ للكفار. والجنه يا رب قال اعدت للمتقين، معناها ايه؟ لما يخش واحد مش متقي بخش عرضا، رايح في ايه؟ في مرقه تحت مين؟ المتقين، يعني رايح في معية المتقين. بس الجنة أصلا الله خلق عشان مين؟ يكون بها عباده وإيش؟ المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك، من عبادك المتقين. وكيف نكون المتقين؟ قلنا مبارح أهم شيء أن نخزن ألسنتنا، أعوذ بالله من هذا اللسان، اللهم أعنا عليه، والله العظيم اللسان سبحان الله، أنا همي هذا الشيء طبعا، وأنا من أسوأكم. اللسان هذا تعيس، تعيس جدا جدا، لأنه ما بتشوف حالك أنت يا أخي الحمد لله، لا بتزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تغل، لا تخون، يعني ما بتعمل كبائر. طب ايش ذنوبك؟ بتلاقي ذنوبك فقط ايه، ما هل هل الزفت هذا اللسان هذا، بتكلم كله بتكلم كذا، بيحكي كلمه بشمت مش عارف ايه، بتفلسف بيحكي، بوديك في داهيه، بضلوا يجتمع عليك. ولا معاذ، سيدنا معاذ جاب العالم كبير صحابي وشاب، لما عرف انه الكلام برضه بينكتب وبدخل جهنم خاف، فكر بس الفعال يعني، قال رسول الله او ان لمؤاخذون بما نقول في روح بحصائد ألسنتنا. قال له ثكلتك أمك يا معاذ، تعدمك أمك البعيد. قال له بس طبعا إيه، انتبهوا لما يقول ثكلتك أمك، لا أم لك، قاتلك الله، لا در درك، إيش معنى طيب هذه كلها؟ دعاء له في معرض الدعاء علي، يعني هي أنت بتشوف هيك كانها دعاء علي، لا لا لا، في الأصل هي كانت دعاء علي صح، ثم أخرجتها العرب بطريق التجوز حتى أصبحت إيش؟ دعاء لك، قاتله الله عالما، يقول لك قاتله الله عالما، يعني قاتله الله من عالم. يا اخي كيف تدعي له؟ زي المصريين يقول لك ما شاء الله كلب، يقول لك ابن كلب، معناه انه يعني رهيب رهيب يا اخي، تأيد ايه، لا ما بده يسبوه هم، خلص كلمه هيك صارت. العرب يقولوا قاتله الله، لا در دره، يف بدك تقطع نسله انت، لا دعوه هذه، يقول لك لا در دري، دعاء هي خلص، هي مجاز احفظوها زي هيك صحيح. يقول لك فهذا دعاء. طيب فالنبي قال له ايش؟ ثكلتك امك له، بالعكس دعوه ان شاء الله له هي، ثكلتك امك يا معاذ، كنت اظنك ايه افقه من ذلك، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي روايه على مناخرهم. سبحان الله لما اقول لك هل يكب، الا ايش معناها هنا؟ كانه السبب الاعظم الحقيقي اللي بدخل الناس جهنم اللسان. والله صح، هذا هو زي ما قلت لك، يعني انتم ما شاء الله مصلين الحمد لله، انا ظني في كل مسلم بصلي بحضر على الجماعه وعلى الجمعه وكذا، صعب جدا يسرق ويزني ويعمل الكبائر، اعوذ بالله يا اخي. طب ايش بتكون ذنوبه؟ من هالتعيس هذا، من هالرديء هذا اللسان، بوديك في جهنم، بتروح عملك ولا بتروح، وانت بس عشان تتكلم، لا اخزنه اخزنه، تعلم انك تخزنه، خلص مش هتكلم صحيح. حتى بروح أقول يا أخي هو استفزني، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. مش هذا كلام الجاهلية، كلام الله هنا. إيش قال؟ والكاظمين الحين حنتي. الآن سنتي مباشرة الآية التالية. الله ما قالش من استغضب فلم يغضب فهو حمار، قالك لا والكاظمين الغيظ حنسوخه. خلي كل شيء في وقته. طيب، فهل اللسان، احذروا اللسان. في الحديث المشهور إذا أصبح العبد أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان. إيش يعني تكفر؟ بتلومه، بتلومه، تأخذ عليه إيش يعني إيه مواثيق، تقول له الأعضاء كلها، الفرج والبطن كل الأعضاء، تخيل، بتقول له اتقي الله، اتقي الله، فإنك إيه إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الله أكبر، هذا صحيح والله، والله هذا صحيح، أقسم بالله يا إخواني. ليش؟ طيب إذا اللسان هذا سائب مرسل هكذا بتكلم اللي بده إياه، لا يستقيم حتى إيمان الإنسان ولا سلوك الإنسان. صلاته بتلاقيها كلام فارغ، بتطلع على المحرمات، صحيح؟ ممكن يشتهي المحرمات، ممكن يفعل أشياء سيئة جدا جدا، لكن إذا مسكت اللسان زي ما قلنا أمس بالصمت، ما في نطق إلا بذكر الله، وإذا هممت بالنطق بالقبيح فاجعل مكانه التسبيح، ما في الذكر، الاستغفار، لسان لسان، وشوف نفسك بس في يوم واحد كيف بتصير، والله العظيم بتصير أقرب إلى الرقة، أقرب إلى الخشوع. وجرب جرب، قول قال عدنان الفقير هذا، بتصير أقرب، قلبك بتصير في رقة، في الصلاة بتخشع، أنا بتقول لحالك بتبكي، بتقرأ القرآن بقشعر بدنك، بس بيوم واحد هو، ومش هيك وبس. وشوف كمان هذه العطية الثالثة، العائدة الإلهية، العائدة الثالثة. ما هي العائدة الثالثة؟ الفكرة. بصير الله يوحي لك بمعاني جليلة جدا جدا، بصير تفهم أشياء في حياتك ما كنت تفهمها، في الدنيا وفي الدين وفي الناس وفي الحياة وفي الموت وفي الكرامة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي البشر. بصير الله يوحي لك بمعاني لطاف، بمعاني لطاف لطيفة جدا، دقيقة رائعة، تجعلك فيلسوفا حكيما. بسبب ايش؟ ببركة ايش هذا كله؟ الصمت. قال له يا أبا ذر اعلم أنك لن تدخل الجنة حتى يستقيم ايش؟ عملك، ولن يستقيم عملك حتى يستقيم ايش؟ قلبك، لا لسانك، ولن يستقيم لسانك حتى يستقيم قلبك. ليش؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ايه؟ وقولوا قولا سديدا. خلي اللسان مستقيم. طب استقمت، حكيت كله كويس، بطلت احكي، يصلح لكم اعمالكم، كله مستقيم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خطير، صدقوني هذا اللسان خطير، ومش حتطمئن على نفسك انك انت بديت تصير من المتقين حتى تخزن ايش؟ لسانك. والله العظيم اول ما تبدا تخزن على المضبوط وما تعطيه اللي بده اياه، بتشوف نفسك كيف صرت، غير غير شكل، بتصير انسان اخر ان شاء الله تعالى. اعاننا الله واياكم على ذلك يا رب. قال هذه أعدت للمتقين، معناها هي المتقين، إذا خشوها غير المتقين المؤمنين فهذا بطريق العرض يعني، وإلا هي للمتقين. الذين منهم هؤلاء المتقين عرفهم وسمهم بسمات، قال الذين ينفقون في السراء والضراء. بما فسرت السراء والضراء؟ قيل السراء هي إيش؟ الغنى، الضراء الفقر، وهذا متوجه جدا للتفسير. قيل السراء الصحة، الضراء المرض. قيل السراء في النصر، الضراء الهزيمة، وهلم جرة، كل ما يسرك صحيح سراء، كل ما يضرك ضراء. فأنتوا، لأن هذه الآية إيش أجد عقاب إيش كمان؟ عقاب أحد. حتى بعد ما كذا برضو خليكم أنفقوا، حطوا للجهاد وغير الجهاد، وأعطوا أعطوا، النفق شيء مهم جدا في الدين. طيب، والكاظمين الغيظ، ما نقف عنده كثير هذه. الكاظمين، ما هو أصل الكظم؟ الإمساك حتى لا يخرج إيش الشيء، أصلها القربة، بتعرف القربة؟ ولك كظمها، إيش كظمها؟ أوكى عليها، الوكاء اللي هو الحبل اللي بتطرق. عشان هيك أحسن ترجمة للثيرموس، تعرف الثيرموس هذا؟ ثيرموس هذا، إيش أحسن ترجمة لها؟ كظمية، اسمها إيش هذه؟ تدت رب السلام، كظمية، تعرف الشيء هذا، كظمية، ليش؟ لأنها تكظم إيه؟ الحرارة والبرودة، تحط فيها إشي، تعرف صحيح؟ موالي بيطلع منها إشي، فأحسن شيء نترجمها نسميها إيش؟ الكظمية. الكظم زي القربة. فقال لك والكاظمين الغيظ، انتبهوا الكلمة هذه موحية، وقال لك يا أخي مش قادر، ما هو الله قال لك عشانك مش قادر اعمل الشغلة هذه، لأنه حتكظم انت، صح؟ صعبة، هي صعبة، حتذبحك في قلبك، انه كذا وانا بقدر ارد عليه، وهذا الصعلوك ومش عارف ايه، لا اكظم، خليها لله، خليها ايش؟ لله. شوف الحديث هذا اللطيفة، روى الإمام أحمد مثلا حديث كثير جدا، قال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عن وقاه الله فيح جهنم، أول خصلة. واحد لك عليه دين وانت بتقول له يا اخي كمان 17 مش مشكله، او تقول له يا سيدي الله يسامحك فيه يلا روح، هذا جهنم ان شاء الله مش حتنفعك يوم القيامه. الله بحب هذا الشيء كثير. من انظر معسرا او وضع عن، وكلمه وضع عنه تقتضي ايش؟ انه وضع الكل او وضع البعض، حتى لو سمحتوا 50% 20% 10% بتكون برضو وضعت عن. شوف قال وضع عنه، لماذا؟ لحذف المفعول، ما قالش وضع عنه دينه ولا بعض، وقال وضع عن. شفت دقة النبي؟ فإيش؟ تعم الكل وتعم البعض، ما صحيح، سواء سمحت بكله أو حتى بشطر منه، فيعتبر إن شاء الله إيش؟ أنك وضعت عنه وعندك إيه الموعود، أنت إيه من أهل هذا إيش؟ الوعد يعني إن شاء الله. طيب قال وقاه الله إيش؟ فيح جهنم، مش هتلف حق جهنم يوم القيامة. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا. النبي قالها ثلاث مرات، شوف ليش قالها؟ عشان تنبهوا لها واحفظوها، يقول لهم الجملة انتم احفظوها. ألا وإن عمل الجنة إيه؟ حزن بربوة. إيش حزن بربوة؟ الربوة لما كان مرتفع، والحزن والحزون هو الشيء الصعب الخشن، فعمل الجنة مش سهل، صحيح؟ قال بيجي بيصلي الله أكبر بيطلع زي ما قلنا، وبيغتاب وبنم وبشوف وبعمل بدية وبأخر الصلاة وبنام كذا، ويقول لك أنت خش الجنة. شو طريق الجنة هيك هبل يعني؟ استهبال. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وإذا أنت فعلا بتحس حالك ماشي في طريق الجنة، بدك تكون إنسان مجاهد، جاهد نفسك للنهار قاعد، ولا صحيح؟ عمل صعب شاق، وزي السيارة هيك طالعة في جبل، مش سهل عمل الجنة، صحيح؟ وعكس عمل النار، ألا وإن عمل النار سهل بسهوة. ما شاء الله سهل جميل، بس إيش؟ سيب نفسك أنت من غير فرامل وشوف عاد إيش تسوي. قاعد يعمل لك كل شيء، مش حيظل قدامك حرام، وبعد فترة حتعمل أشد المحرمات اللي ما كنتش تتخيل إنك ممكن إيش تعملها، صح؟ هتعمل أشياء مش حلوة، ما بحبش أحكي شذ في أشياء قذرة تسمعها من الناس وكذا، ما بحبش حتى أسمعها والله. كل شيء ممكن يصير، ليش؟ لأنك أنت تسهلت. في الحديث الصحيح لما خلق الله إيش الجنة، إيش قالت الملائكة؟ يا رب هذه لن يبقى أحد إلا دخلها، هالجمالها كل حيخش. فحفى الله بماذا؟ بالمكاره. صعبة صعبة كثير الجنة صارت، مش بس العبادة والصيام وصلاة الصبح مش عارف إيه وكذا دددد. لا، والجهاد والصبر وكظم الغيظ والنفقة والسجن والبهدل والهجر، كل المشاكل كلها حول الجنة. فقالت الملائكة يا رب ما نظن أن أحدا سيدخلها. صعب جدا، صعب هذه الجنة، صعب طريقها، صعب. شفتوا؟ فراح تقول لك لا والله بالنسبة لي سهل. سهل معناها أنت مش شايف طريقها للجنة، أنت شايفها ما شاء الله يعني، لأنه ما في، بدك تجاهد نفسك في كل شيء. عملية مش سهلة فعلا، صعب صعب كثير طريق الجنة. والنار العكس، لما خلق النار إيش قالت الملائكة؟ يا رب يعني نظن أن أحدا لن يدخلها، ما في حدا حيخش هذه، شو خشها بتخوف. فالله حفها بالشهوات، بالفلوس والمراكز والكذب والنسوان والأشياء الحلوة ومش عارف إيه ودددد والغيبة والنمي الأشياء. إبليس سألوه إيش بتحب أكثر شيء؟ قال لهم بحب أكثر شيء الغيبة، بموت في الغيبة، هذا النميمة بحب حب شديد. ليش؟ قال لأنني أضع على فم المغتاب قال عسلا. سبحان الله، في ناس عندهم إدمان على الغيبة، صح؟ الحين في ناس ممكن تلاقيه بسمع على واحد فقير زي حالاتي هيك، وبسمع وبستفيد واستفاد أشياء أول مرة في حياته سمعها، بطلع برا يا أخي بس هالشيخ والله بارك الله فيه، ولكن يا أخي مذبحني. فالشيء تقول لك انبسطت، الشيطان أجاك، ما فيش فايدة، وتلاقيه في حياته ما فتح كتاب ولا فهم شيء، صح؟ بتصير هذه، بسمع خطبة بستفيد بطلع يا أخي بس يا أخي هو طريقته برار كذا مش عارف يا أخي، مش الشيطان صبل لك إياه. انبسطت أنت الحين انتبه. في التلفزيون بتسمع واحد والله كويس هو، بس لكن تقعد تنتقد فيه، استفدت ولا استفدتش منه؟ استفدت، تقول جرب العكس أنت، خذ النصيحة من أخوك الفقيرة، جرب لما تسمع واحد يستفيد منه ارفع عليك في الصحة قول اللهم اجزي أخي هذا خير جزاء، اللهم انفع به، اللهم افتح عليه، تبكي وبتشعر بالإيمان غريب صار في قلبك والله العظيم. أنا جربتها لناس حتى يعني تعبانين علميا بصراحة، بس قلت بهمش ما دام بيحكوا دين كان بدي أجرب أدعي لهم، دعيت لهم سبحان الله حسيت بشيء غير عادي سبحان الله، لأنه هو مش شايفني، الله شايفني، بس بدعيه لوجه الله أنه الله يفتح عليه، ما دام طالح وبيتكلم الله يفتح عليه، الله يثبته، وممكن الله يفتح عليه فعلا حتى لو هو نص عالم نص مثقف، ممكن يفتح عليه والله ينفع به الناس، والله ما صحيح. ادعو بالخير، علم نفسك الخير، علم نفسك تكون حقود وغشاش وتعبان للمسلمين، ما بخش الجنة قلب فيه غش لأحد المسلمين، صح؟ النبي قال إن الله يحب كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب هو القلب التقي النقي، لا غل ولا حسد ولا غش فيه لأحد من المسلمين. اللهم اجعلنا مخمومي القلوب، صدوقي الألسنة يا رب بأسمائك وصفاتك العليا. هذا هو قلب نظيف طاهر أبيض زي الشرابة، زي الشاي اللفت قلت السوريين، يكون أبيض أبيض، هذا الله بحب هذه القلوب. طيب، فالكاظم الغيظ، نكمل حديث إيه الإمام أحمد قال أنا وإن إيش، طبعا حفل لما حفل الجنة بالشهوات شفتها الملائكة قالت يا رب ما نظن أن أحدا سينجو منها، كل حيتهافت عليها تهافت الفراش على النار، مدام هي محفوفة كل هالشهوات وكل هذه الأشياء كله حينزل، وفعلا قليل من عبادي إيش. لكن بحمد الله انتبهوا أمة محمد، ويا رب لك الحمد ألف ألف ألف بليون مرة حتى ترضى وبعد الرضا كمان. أمة محمد على قلتها، إيش قال النبي؟ قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها عند الله وأكرم، يعني أكرمها. قبلكم في 69 نبي عظيم طبعا، رسول وأمة. واحد يقول لي شوها فيك أكثر من هيك في الأنثروبولوجيا، أنثروبولوجيا تحدث على الأمة بالمعنى الملي، انتبه قل سمعنا وأطعنا، قول أبدا بالمعنى الملي النبي أخبرنا توجد 70 أمة بس انتهى. الآن ما تقول لي زي كارل بروكلمان، ها جبنا كتابه هنا لهبل هذا الألماني، الشعوب الإسلامية والأمم الإسلامية، ما فيها إسلامك نيشنز، ما في الأندونيسي والماليزي والباكستاني والبنغالي والتركي وكذا، كل أمة اسمها أمة محمد صح؟ هذا اسمه المعيار الملي في الأمة، مش المعيار الأنثروبولوجي، كلام فارغ هذا. فالنبي قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم إيه؟ خيرها عند الله وأكرم، يعني أكرمها عند الله، يا رب لك الحمد. في حديث أعظم منه في الصحيحين يقول ابن مسعود كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبة، قبة هيك يعني زي شاتو يعني خيمة من جلد هيك، 40 قال كنا 40 واحد وقاعدين معاه، فقال لنا عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة وأنتم أمة واحدة من 70 وتكونوا 25%؟ فكبروا الله أكبر، الصحابة فرحوا جدا الله أكبر، نعم يا رسول الله نرضى، ربع الجنة منا الله أكبر، كل واحد بسيط معه يخش الجنة إن شاء الله صح. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، الله أكبر فرحوا جدا بالبشارة. وهذا مش كلام واحد زعل أهدي بهب البجيب الرسول، هذا لم يحكي شيء، ما في أنا من عندي بستنبط وغير بستنبط، هذا كلام تهبيلتنا إحنا، أنه أظن هذه الآية فيها تبشير، يعني ما في، هذا رسول بيحكي من فوق قاعد هو مش من عنده صحيح، بشر حقيقية رب قاعد بيقولنا هيك تبارك وتعالى، فلازم نكبر فرحا. قال الله أكبر نعم يا رسول الله نرضى. قال أما إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، الله أكبر صلى الله عليه. ببركة مين يا أخواني هذا؟ والله العظيم ببركته هو، والله عشانه مش عشان نحن، والله عشانه بس. ولسوف يعطيك ربك إيه؟ قال لا أرضى وأحد من أمتي في النار، والله قالوا برضو حنرضيك مش حنخليهم في النار، كله حيخش الجنة يا الله. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ثم قال لهم، بده يفسر لهم ليش، طيب ليش احنا نصف أهل الجنة؟ ليش يعني هيك محاباة؟ يعني ما فيش عند الله محاباة، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالطاعة والتقوى صح؟ طيب ليش هذا هيك المحاباة؟ مش محاباة هي. قال لهم وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة. ومين أمة الإسلام الصح والتوحيد؟ وشوفنا هاي ما شاء الله نصارى واليهود، كله كلام فارغ، كلها أديان وثنية صارت، عباد شيطان وعباد عيسى وعباد مريم وعباد القديسين، كله كلام فارغ، راحوا انتهى انتهوا صح ولا لا؟ مين يظل ماسك التوحيد؟ هالأمة المرحومة هذه، اللهم اجعلنا منها يا رب العالمين حتى نموت وتلقانا وأنت راض عنا. وقال أما إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي، وقال أمتي ببشركم مش حتشرك وحتضلها، وإن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وحتبقى في مجموعة أمة التوحيد خير أمة، وسوف تخبط أرواح المؤمنين فيها في آخر الزمان ريح طيبة، فيموت آخر هذه الأمة على الإيمان صح ولا لا؟ كلها بشريات إلا الحمد لله رب العالمين، خصائص أمة محمد كثيرة جدا جدا. قال لهم وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، السوداء في الثور الأبيض عفوا، كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو الشعرة السوداء في الثور الأحمر. انتبهوا هيك قال هنا، هذا في الصحيحين، يعني أنتم حتكونوا نص الجنة وأنتم مثل شعرة في ثور، قلال إحنا قلال جدا جدا من حيث العدد، لأن أمة من 70 وهذه الأمة يبدو أعدادها عبر التاريخ أكثر منا بكثير كثير كثير كثير عددها، وهذه الشعرة سبحان الله، فالحمد لله هذه أمة محمد فلها كرامات كثيرة جدا جدا الحمد لله، فستكون أكثر أهل الجنة، نصف أهل الجنة منا. اللهم اجمعنا كما جمعتنا في الدنيا، في جنات النعيم والفراديس العلا مع حبيبك وخيرتك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا الله. اللهم آمين. طيب نعود إلى حديث أحمد قال أنا وإن عمل الجنة سهل بسهوة ثلاثا. النبي قال ثلاثا ثلاث مرات حتى قال في آخره عليه الصلاة وقال والسعيد من وقي الفتن. يقول النبي في الحديث والسعيد من وقي الفتن وما أحب الله وما من جرعة عفوا وما من جرعة أحب إلى الله تبارك وتعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وهو قادر على إيش أن ينفذها أو قال ينفذها. أكثر شيء قال الله بحبه جرعة. جرعة إيش طيب؟ جرعة خشوع، جرعة تقوى، جرعة مش عارف إيه، جرعة كثيرة فيه صحيح؟ قال لا جرعة غيظ. جرعة إيه؟ غيظ. تصد في واحد غاظك هيك استفزك استغضبك وانت قادر ترد عليه وتبهدله وتصفر وجهه امام الناس وليش سكت عنه؟ ليش؟ لله. مش خوفا من شبهه مش ضعفا، سكت لله. وفي الحديث الاخر رواه احمد وابو داود لا عفوا احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، ابو داود لم يروه يعني رواه احمد واهل السنه الا ابو داود. قال عليه الصلاه والسلام من كظم ايه؟ من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه أقامه الله يوم القيامة وخيره في الحور إيه من أيها شاء. الله بيقول لك تعال أنت مش كظمت هذا الشيء لأجلي؟ تعال فضل اختار أي حوراء تريدها، أي حوراء عينها اللي بدك إياها خذها وامشي فيها لأنك عملت هذا الشيء لي، كظمت الغيظ إيش؟ من أجلي. شفتوا؟ كظم الغيظ مهم جدا جدا عند الله. يا ابن آدم اذكرني إيش؟ حين تغضب، أذكرك حين أغضب ولا أمحقك إيه؟ مع من أمحق. ما تقول ليش من استغضب فلم يغضب فهو حمار وأنا شو أنا راجل؟ كلام فارغ. الشيطان ينفخ في إيش؟ في من خريك. هذا كلام الشيطان هذا كله صحيح؟ للأسف تقعد وتفور على الناس وتهدر. يا أخي كل واحد يقدر يعمل هيك في الصحيحين وغيرهما ليس الشديد إيش؟ بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو اللهم اجعلنا من الكظم والعافين عن الناس. في مسألة أكثر من الكظم كمان، ما هي طيب؟ العفو. انت ممكن تكذب غيظك عنه لكن ايه يبقى في قلبك شيء ولا مش صحيح، لكن لا انت حتقول له والله يعفو عنك والله يغفر لك ويا اخي روح الله يسهل عليك تعفو، تعطيه العفو بالكامل ولا ايه تبقيه في خطر ايش البطش في يوم الايام، انتهى عفو. والله يحب المحسنين لسه درجه ارفع. كظمت غيظي وعفيت عنه ممكن اقدر احسن له كمان، اذا في خدمه بخدمه بده شيء بعطيه بعد كل اللي عمله معايا. الله اكبر الله بيحبك عاد الله يحبه إيه؟ وبتعرف القصة اللي بتنسب لمين؟ لهارون الرشيد، وبتنسب للمأمون، وبتنسب لجعفر الصادق عليه السلام. أنا قلت عن الثلاثة الله أعلم ممكن مع الثلاثة صعب بنسبوها هيك قصة بس يبدو أنها وقعت لما كان يا الرشيد يا المأمون يا الإمام جعفر الصادق لما كان إيش؟ الخادم العبد تبعه الخادم يصب عليه بعد أي طعام دسم، تعرف كيف الطست هذا فيه إيش؟ ما شاء الله عاد يعني فوقع إيش؟ الإبريق فأصاب إيش؟ الخليفة أو الإمام الصادق من هذا الرشاش طبعا الدسوم والوساخك على وعيه فغضب إيه وقدحت عيناه الشرر فقال له يا سيدي والكاظمين الغيظ، فهمان هذا بلوي طلع مش سهل وعلى السريع البديع والكاظمين الغيظ ذكروا بالله وقفين كانوا عندهم قال له كظمت غيظي لو الحين بتتفلسف كمان هيقول له وبتتفلسف عملته بتقول لك عامل لحالك قارئ بعطي عوجه بس في خوف من الله لا قال له كظمت غيظي قال له والعافين عن الناس كظمت لكن ممكن بعدين ايش مثلا يقول له انت الحين في مرتبة الحجبة حنخليك في مرتبة ايه مثلا يعني ايش الساقة صحيح تسوق للدب تبعتي انت الحين حاجب اعلى كثير حاجب صحيح حاجب الملك شيء كبير فيلا بدنا نحط رتبتك ايش عقبه بس كظم غيظه لا اعفو كأنه ما حصل الشيء اضلي زي ما انا في نفس الرتبة هاي معنى الآية فهمتوا كيف قالوا والعافين عن الناس قال له عفوت عنك طلع طمع قال له والله يحب المحسنين كيف المحسنين عاد قال له انت حر لوجه الله فرضي الله عنه وارضى من عمل هذه القصه فعلا من عمل هذه الاشياء وعلى فكره مثل ما قال بعض الاخوه يعني الاحباب معنا هنا عند الله عز وجل ايها الاخوه يعني ما في شيء بضيع صحيح واحيانا ممكن ربنا يستنقذك على رؤوس الخلائق بعمل صالح مبرور صغير انت ما كنت تحتسبه صح يعني عمل زي هذا ممكن الرشيد يفكر هذا عمل بسيط تافه يعني شو اعتق عبد كذا وبروح عند الله يوم القيامة إيش هو مدل إيش إنه كان يجاهد سنة ويحج سنة ويا ربي وكان مش عارف يركع 360 ركعة لله وإنه عباد وحجيت وفتحت الإسلام. ممكن الله يقول له هذا كله بالنسبة لي كلام فارغ، أنت أردت به إيش المحمدة وحسن إيش الذكر في الدنيا صحيح وتوسيع الملك، بس أنا حخفره ودخلك الجنة إيش بقصة أنت مش خطر على بالك مع العبد هذا مثلا. الله كريم لأنه الله بده ينقذك، هو ربنا هو بيحب إنه ينقذنا من نار جهنم بأي طريقة صحيح، ولا يهلك على الله إلا هالك، هذا هو. فما تحتقروا، ما تحتقروا عمل خير والله العظيم مهما كان، يعني أعمال بسيطة. تعرف إيش كيف أنا أرى هيك بخطر لي وأنا جاي على المسجد هنا بشوف مثلا ورد صغير بطلع لي بيبتسمني من إخواننا هنا وطفل صغير بروح بحطه على راسه بسلم عليه، في ناس بالعكس بقول ممكن هذه الله يدخلني فيها الجنة وهذا دروسي وكلام هذا وهذا ولا الله يطلع فيه أصلا. طبعا أنا ما عنديش قناعة مش هحكي، المهم لكن شغلة زي هذه ليش ممكن هالمسحة هذه تواضعك للطفل الصغير هذا وتسلم عليه وكيف حالك يا حبيبي ابن مين أنت، هذا الشغلة ممكن تحبب هذا الطفل في الإسلام إلى أن يموت. تعرف ليش هذا حصل مع العبد الفقير شخصيا؟ أنا كنت ما بعرف، كنت أفكر المساجد هذا إيش للكبار، كنت أحب المساجد أحب جدا ولكن لها هيبة وجلال ما فيش واحد قال لي، وكنت أفكر أنها للشيوخ فقط. وبعدين واحد ابن جيران قال لي لا أروح نصلي الجمعة، قلت له مسموح، قال لي مسموح عادي أنا بروح، قلت له خذني معاك دخيلة، رحت معه وقاعد هيك مثل الصنم ما تحركش، هيبة المسجد طبعا ما بلعبش فيه مستحيل. بعدين أجينا واحد شيخ كيف حالك أنت ابن مين كذا، بارك الله فيك قال لي الكلمة هذه فعلت فيها فعل السحر والله العظيم عمري ما أنساها في حياتي، يقول لي أنا بارك الله فيك أنا ولد صغير 12 سنة صح كنت بالأوائل وشاطر بس مهما يكون ولد عيل يعني، ليش الكلمة هذه عندي كنت أسمعها لمين الكبار في السن شيوخ كذا وعندهم عكازة بارك الله فيك يا أبو مش عارف يا السلام. فلما قال لي أنا بارك الله فيك يا أخي بلغت بي يعني فعلت فيه فعل أنا متأكد هو اللي على باله، هو بقولها كل الناس صح بارك الله فيك، حببتني في المسجد إلى حد العشق، عشق صرت الصلوات الخمس في بيت الله وضليت بحمد الله باستمرار خلاص وفي هالطريقة بسبب كلمة أنا متأكد والله هي اللي قال ليها ولا على باله صح ولا لا. ممكن هذا الغلبان يقول الله يقول بدي أنقذك تصور لأنك تسببت بكلمة قلت تواضعا. في الصحيحين في البخاري ومسلم كان سيدنا أنس بن مالك، تعرف أنس صحابي الجليل وعالم ورجل مش سهل يعني وغني كان غني كثير وعنده أولاد بالهبل كان ما النبي دعاله، فرجل الله معطيه يعني من كله من علم من مال من غنى من أولاد من إيش كان يسوي وهو بيمشي في الشارع أحيانا يأتي إلى الصبيان يصافحهم ويسلم عليهم يا أهلا أهلا، الناس اطلعوا هيك استغربوا شو هذا إيش يقول لهم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كلمة هذه سنة أنا كنت أشوف النبي هيك بيساوي يجي يسلم على الأطفال الصغار صحيح. أنت الحين بتلاقي ناس لا مش مستعد يسلم حتى عليك أنت، إذا ما تسلمش أنت له بسلمش يعني الله سلم يعني نعوذ بالله من الكبر نعوذ بالله من الخطرسة نعوذ بالله من الفخر والفشل الكاذب صح. نسأل الله التواضع تواضع. النبي قال ثلاث ولا على آخر كذا من الغير، ثلاث أقسم عليهن، رواه أحمد هذا بالصيغة هذه ثلاث قال أقسم عليهن، والنبي ليس محوجا أن يقسم لك عشان يأكد لنا المعنى إيش يا رسول الله، قال ما نقص أي مال من صدقة، الصدقة لا تنقص المال بل تزده تزيده، ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والعافية عن الناس لما تعفو تقول كيف أعفو عنه وشافوا الناس كيف سبني وكيف، بالعكس أنت بتعرف لما تعفو عنه حتشوف الناس نفسهم حيحتقروه وحيعزوك ويخي ما شاء الله فعلا رجل يا أخي رجل فعلا رجل وضبط عصا الله وحسوا يحترموك أكثر وهو اللي هذا طلع عليك وسفه هو وطول لسانه الناس حتحتقره يقول كنا نفكر والله إنسان محترم طلع إنسان بالمرة شوارعي صح ولا لا، ما تفكرش أنت هيك، العكس تفكير شيطاني شيطان يقول لك لا الناس من الناس. والشغلة الثالثة ومن تواضع لله رفعه الله، النبي قال أقسم عليها قال أقسم عليها. المتكبر مشكلته عارفين إيش يا إخوان، مش فاهم الحقيقة هذه، بفكر كل ما ينتفخ قال شوي قال ويعمل لي صدره هيك ومش عارف إيه إنه قال يعني إيش حيفرض هيبته على الناس ومش عارف إنه العكس تماما، كل مرة يزدري يقول شوف أنا فيش لحالي ولا هالفودة يحتقر احتقار حقيقي. وين بكون إيش التكرمة؟ لما تكون فعلا أنت إنسان عندك شيء الله معطيك شيء من مال من علم من أي شيء وفعلا أنت تواضع بشوفوك الناس مثليك أو ثلاثة أمثالك، أنت هالقد بشوفك شيء الناس أخي ما شاء الله شوف بتواضع الرجل، بتصل ألو مين معك الدكتور، الدكتور إيش أخي الدكتور إيش تستحيش تستحيش معك الشيخ عدنان شيخ إيش شيخ شيخ إيش عدنان معك عدنان عدنان عدنان مين عدنان إبراهيم الشيخ عدنان ما في شيخ عدنان معك عدنان على الخط معك مين والله محمد لا قال الدكتور محمد والله العظيم ما بتدور معك الدكتور تخشش على حالك الدكتور بتك عن حالك معك الدكتور معك الشيخ لا أقول معك الأستاذ الدكتور حصل حاصلين في فيينا مرة واحد اتصل بواحد السلام عليكم كيف حالك يا أستاذنا قال له تأدب الأستاذ الدكتور. قال له بلا أستاذ بلانيه وسد فوجه. قلت بستاهل. هذه قصة الأخ حكى لنا إياها الأخ نفسه. قال لي يا أخي إيش هذا؟ إيش العجلة في الكذبة هذه؟ ورجل عنده منصب ديني هنا في نمسا كان. الله يسهل عليه. تخيلوا في التلفون. فالإنسان لما يتكبر ما بيعرف كم يجري بنفسه. يصبح حقيقي وهو لا يدري عندنا صح ولا لا. يعني هذا اتصل بي عشان استفتيه. يعني بيعتبره مولانا وشيخ من الاستفتين يستفيد منه. فبقول له يا أستاذ أو يا شيخ طب كويس يا أخي ما هي. حتى لو قال لك يا أخ بدك أحسن كلمة يا أخ. في الحديث المشهور النبي إيش لما عمر استأذنه في العمرة، عمر استأذن مين؟ النبي. قال له إذن أروح عمرة. إيش قال النبي؟ قال له اذهب توكل على الله ويا أخي اجعل لنا نصيبا من دعائك. يا أخي يا الله على التواضع. يا أخي قال له. وفي رواية قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. يا أخي قال له النبي. وأنت لما أقول لك مين معي الأخ فلان تزعل، لازم أقول لك الأخ الشيخ فلان، الدكتور فلان، البش مهندس فلان. شو الفشر كذب هذا؟ علموني أهلينا. اصحوا شغلة هذه، اصحوا تقعوا فيها. أنا شخصيا بحتقر كل واحد بيقول لي زيك، واحد صار فيه يعرف بنفسه يقول لي أنا الشي معك الشيخ فلان، ما ضلش يقول فضيلة الشيخ كمان فلان أو الدكتور. مباشرة ينزل من عيني وهو لا يدري طبعا، بشوف بقول إنسان مخه ضارب، ما عندوش عقل. عندك عقل تواضع، خليك متواضع، تواضع لله صح ولا لا؟ ما في تواضع كويس. ما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام مادا رجليه بين أصحابه. سمعتم هذا الحديث؟ النبي ولا مرة مد رجليه قدام أصحابه. ليش طيب؟ ولو مد هم مستعدين يمسحوا عنها الماء ويشربوا الغسالة، هم مستعدين يغسلوها بالماء ويشربوا الغسالة يتبركوا فيها. النبي كلمة نخم يختتنون على نخامته، هات هات هات يمسحوا كل واحد يمسح. لكن شوف التواضع، ولا مرة شاف انه بنبوته ورسالته زعامته عنده الحق يمتاز عليهم ويمد رجليه في وجوهم هيك، لا صح ولا لا؟ وبشوف ناس، بشوف انت ناس والله العظيم لا استحضر اي احد، بس بشوف، لكن الحمد لله ما بستحضر ولا بيبقى في بالي. شفت هذا المسجد احيانا تلاقي ناس مدين رجليهم في وجوه اخوانهم، عيب يا اخي، تعبان عندك روماتيزم كذا اقعد غالي صح؟ وفي جهه مش في وجوه الناس، عيب الكلام هذا صح ولا لا؟ او في مجلس علم بدد رجليك وقاعد منشكح، لا يجوز. في ادب، في احترام للرجال صح ولا لا؟ ومن لم يحترم الرجال لا يحترم، ومن لم يتهيب الرجال لا يهابوه صح ولا لا؟ ودائما خليك متواضع وتهيب الناس، الناس تتهيبك وتعطيك اكثر من مقدارك. فنسال الله يعرفنا بمقادير انفسنا وان يرزقنا جلباب التواضع ظاهرا وباطنا والله العظيم، اللهم امين يا رب. طيب قال والله يحب المحسنين. طيب بقي 6 دقائق. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لما قال إيه فاحشة، ماذا يقصد بالفاحشة هنا؟ الذنوب الكبيرة كالزنا وأشكاله والعياذ بالله، الذنوب التي فحشت يعني. قال أو ظلموا أنفسهم، يعني تكون أقل من إيش؟ من فاحشة طبعا، يعني الذنوب الأخرى كلها ظلم للنفس والعياذ بالله، كلها ظلم إيه للنفس، سواء كان ذنبا كبيرا أو ما أقل. ذكروا الله، يعني إيش ذكروا الله هنا؟ تذكروا، يعني تذكروا. قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، طيف في قراءة سبعية، من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معنى ذكروا الله هنا إيش يعني؟ كانوا في حال غفلة فتذكروا وين حساب الله، الجنة، النار، كذا، يا ساتر. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يقول أنس ابن مالك أيها الإخوة، رواه عبد الرزاق في المصنف، يقول قال أنس بلغني، هذا بلاغ، بلغني أن إبليس لعنة الله عليه لما نزلت هذه الآية بكى. ليش بكى؟ غيظا وغما غمه الله إلى يوم الدين، انزعج لأنه إيش لا بتقول؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ما قالش فغفر إيه لهم، إيش قال؟ قال شيء أحسن هيك بكثير، قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال يعني غفرها غفرها، ما دام استغفروا غفرها غفرها، ما في كلام ما في شك، لأنه مين اللي بيغفر إلا هو عز وجل، شفت؟ لكن لو قال غفرها يعني بصير ممكن تصير، ممكن أحيانا ما يغفرش بحسب شروط، لكن لما يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله فقط، تذكر الله تعود إليه وتستغفر، انتهى كل شيء إن شاء الله، عفى الله عما سلف، بس توب توبة نصوحة، توب توبة إيه؟ واحد يقول طب لا أرجعت، والله شوف صلى على رسول الله، إذا كنت بترجع مغلوب على نفسك، يعني أنت فعلا تحب التوبة النصوحة وتغلبك نفسك والعياذ بالله لظروف أو أخرى، وبترجع بتندى وبتبكي وبتنغاز من نفسك وبترجع بتستغفر سيغفر لك. روى أحمد وقبل الشيخين، ثم روى البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، يغفر الذنب عفوا ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فهمت الجملة هذه؟ تكررت عند أحمد في البخاري، عفوا أنا قلت في الصحيحين غلط، البخاري فقط، استغفر الله العظيم، فقط البخاري غير مسلم، أحمد والبخاري، في البخاري 3 مرات، في أحمد كم مرة تكررت؟ 4 مرات، 4 مرات، قد يكون الرواة الله أعلم. المهم نفس الشيء، ثم أذنب إيه العبد كمان مرة، رجع أذنب ونفس المقالة، وقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. في المرة الرابعة ماذا يقول الله تعالى؟ قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء، فقد غفرت له. الله أكبر. انتبهوا، الله يرحمه مولانا الشيخ محمد الغزالي أعتقد شرح هذا الحديث مرة من زمان قرأته في جدد حياتك، قال لا يؤخذ من هذا الحديث أنه إيش رخصة في المعاصي، مش هيك معنى الحديث. معناه إيش طيب يا إخواني؟ معناه كلما أذنبت وتب توبة فعلا صادقة ومن قلب يتحرك ونفس لوامة، لا تيأس، المغفرة قدامك إن شاء الله، المغفرة أمامك دائما إن شاء الله، مليون مرة حيغفر لك. قال إبليس لعنة الله تعالى عليه، قال يا رب لأهلكنهم بالمعاصي. طيب أنت عملت وطلق عشانهم عشان ما سجبتش لهم، طب أهلك لك إياهم، لأهلكنهم إيه بالمعاصي، ولا أدعو إغواءهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. قال له أنا وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، فقطع عمل إبليس تعقد. لكن البعيد الله يلعن البعيد اهتدى إلى حيلة جديدة خطيرة جدا جدا مكار، إيش هي عاد؟ البدعة، الذنوب العادية هذه، غيبة، النميمة، السرقة، الكذب، الحسد، مش عارف إيه وكذا، الزنا، مش عارف إيه، الربا، هذه خلص كل مؤمن بعرفها ومؤمنة. فإبليس طيب بلعب فيها ما بنجحش، عنده شغلة ثانية بنجح فيها كثير، إيش هي؟ البدعة، بيجي بخلي قلبك يتشرب حب بدعة معينة والعياذ بالله في العقيدة أو الدين، والذي تشرب قلبه حب بدعة إيش بصير هنا؟ يظن نفسه يتقرب إلى الله عبر هذه البدعة، صحيح؟ فهو لا ينزع ولا يرعوي، فهو لا ينزع ولا إيه؟ يرعوي، ويظل إيش آخذا في طريقه لا يلوي، وهو إيش والعياذ بالله إنما هو حاطب في حبل المعصية، ما بتوبش. ليش؟ لأنه كيف يتوب من شيء يتقرب به إلى الله؟ ولذلك أخطر شيء البدعة، صحيح؟ لازم تصفي دينك. هتقول لي والله ما هي البدعة كثرت وما بعرف يا أخي وفي مناهج وفي طرق، أنا بقول لك عليك بالسواد الأعظم، صحيح؟ في عندك الأمة عبر تاريخها شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، صح؟ وعندهم اتجاهات معينة في الفقه والعقيدة، خليك مع سواد الأمة، إيش عقيدة الأمة؟ إيش مذاهب الأمة؟ إيش أقوال علماء الأمة، صح؟ لا يمكن يكون علماء زي النووي وابن حجر والسيوطي والإمام الغزالي وأبو حنيفة والشافعي وابن سريج وإيش من أحكي لك ملايين، يمكن هذول كانوا إيش كانوا إيش جهلة ومبتدعين وباطلين، صح ولا لا؟ مستحيل، هذول أهل الخير كانوا وأولياء وعندهم كانوا كرامات وناس مش عاديين كانوا. إحنا إن شاء الله في طريقهم وحنكون مطمئنين على الصحيح، وما عندناش لا علمهم ولا صلاحهم ولا وعيهم، خلينا في طريقهم وإحنا إن شاء الله إيش في الطريق الصحيحة. فالبدعة احذر من البدعة إذن. طيب قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، جمع قمع. تعرف إيش أقماع القول؟ اللي بس بسمعوا كلامه برددوه هيك، أي شيء بسمعوا بقلوه. اليوم تلونا في التراويح، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا. الله ما يحب إيه الإنسان إيه المذياع، مش الراديو، المذياع الذي يذيع كل شيء، ما هو الراديو هذا بذيع كل شيء، المذياع، القمع، المذياع، بسمع بقول يتكلم أي شيء بسمع بردده. الله لا يحب هذا الإنسان، ولو ردوه الآية الكريمة تلونها في اليوم. فيقول إيش؟ ويل لأقماع القول، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ما هو الإصرار؟ تأكيد إيش والعياذ بالله، تأكيد بالنية، تأكيد الاستمرار في الذنب، نيته هيك حضر اللي عمل الشيء هذا، ما عندوش نية توبة، ما عندوش نية توبة، خلص عارف حاله أنه يعمل شيء مبطل وما عندوش نية أن ينزع عنه، وبجاهدش نفسه أن ينزع عنه، هذا مصر، هذا مصر. لكن لو بجاهد نفسه ينزع عنه وبغلط مرة وبرجع مرة وبعود بيصلح إن شاء الله، هذا إيش؟ الله سيغفر له دائما، ما استغفر سيغفر له. فالإصرار مخيف، ولذلك قيل لا كبيرة مع إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار. إذا استغفرت الله وتبت إن شاء الله، الله إيه؟ تضمحل الكبيرة، الله بيغفرها، يعفي أثارها، يعفي إيه؟ أثارها، فكأن لم تكن إن شاء الله تعالى. ولا صغيرة مع إيه؟ انتبهوا، تقول ما هو عايش بسيط هذا، بس أنت مصر، ما عندكش نية أنك أنت إيه؟ ألا تخشى من الله أنك أنت إيش تحارب الله بذنب، وهو صح ذنب بسيط، لكن دائما بتعمله أنت. العلماء قالوا هناك أمور معينة 4 أو 5 تجعل الصغيرة كبيرة. من يقول لنا إيه بعض هذه الأشياء؟ هذا أول شيء منها الإصرار. اثنين الاستهانة. ما عمل حقيقة شو يعني بطلة ما شيء تستحقرها تستحق معصية الله تصبح كبيرة. إذا رأيت أنها صغيرة ما لهاش أهمية تصبح كبيرة. صحيح. ثلاثة المجاهرة. إنك تعملها أمام الناس مش خجلان مش خجلان منهم. ها تعملها تصبح إيه وهكذا. فالصغيرة ممكن تصبح كبيرة. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة إيه مع الإصرار. نسأل الله السلام والتسديد. قال إيه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الجزء من الآية صعب جدا اختلف فيه كثيرا في مباحث طويلة جدا. كيف وهم يعلمون؟ ما معنى يعلمون؟ ماذا ها يعلمون؟ أنهم إيش مصرون على الذنب يعني هيك الظاهر. ها قيل يعلمون أن الله يغفر إيش الذنب ويقبل التوب. ألم يعلموا أن الله إيه يقبل التوبة؟ في آيات كثيرة إيه ها معناها ممكن معناها إيش إنه هؤلاء هم هكذا يفعلون ولا يصرون. صح يستغفرون ولا يصرون وهم يعلمون. يعلمون أن الله يقبل التوبة إيه عن عباده. صحيح يقبل التوبة إيه ويأخذ الصدقات في التوبة. هذا داخل في علمهم. وقيل وهم يعلمون أنهم إيش مقيمون على إيه على الذنب وعلى مبارزة الله بالعصيان. فهؤلاء حالهم شديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا بمنك وكرمك يا رب العالمين شقيا ولا مطرودا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.